تقدم من روائع المسرح العالمي نقدم مسرحية الآنسة جولي للكاتب السويدي أوغست سترينبرغ. مسرحية الآنسة جولي ترجم نصها الكامل وكتب مقدمتها الدكتور محمد مصطفى بدوي. ظهر في القرن الماضي في شبه جزيرة اسكندناوا ثلاثة من العباقرة في ميدان الفكر والأدب، وهم كيركغورد وإبسن وسترينبرغ. ومن الغريب أنه قلما نسمع اسم سترينبرغ هنا في مصر، بينما كل من كيركغورد وإبسن معروف لدى الجمهور المصري المثقف، ومع أن إبسن نفسه كان يعتقد سواء صوابا أم خطأ أن سترينبرغ يفوقه بكثير ككاتب مسرحي. ولد يوهان أوغست سترينبرغ في مدينة ستوكهولم بالسويد عام 1849، وتوفي فيها عام 1912. وقد ولد سترينبرغ ولم يكن قد مضت بضعة شهور على زواج أبويه، وكان أبوه يزعم أنه ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، أما أمه فكانت من الطبقة العاملة. ولا شك أن هذا الوسط الوضيع الذي نشأت فيه أمه وإحساسه بأن مجيئه إلى هذا العالم لم يكن مرغوبا فيه قد ساعد على وجود مركب النقص والشعور بالاضطهاد اللذين صاحباه طيلة حياته. ولقد عرف سترينبرغ الفقر والعوز والخوف أول ما عرف، ونشأ طفلا خجولا مترددا مرهف الإحساس، واضطرته ظروفه المادية إلى الانتقال من مدرسة إلى أخرى. وحتى حينما أخذت أحوال الأسرة الاقتصادية في التحسن، فإن حياة سترينبرغ العائلية كانت حياة بائسة على العموم. وتوفيت والدته وهو لا يزال في سن 13 بعد أن أنجبت لأبيه 12 طفلا. ولم يمض عام على وفاة والدته حتى تزوج أبوه مرة ثانية، فوجد سترينبرغ نفسه في موقف شبيه بموقف هاملت كما كان يعتقد، واضطر إلى الوحدة والانطواء على ذاته وهو لا يزال غلاما حدث السن. وقد اضطرته الفاقة إلى الانقطاع عن دراسته في جامعة أوبسالا مرتين، وبعد أن تخرج من الجامعة شغل عدة وظائف، فاشتغل مدرسا وممثلا وصحفيا وناقدا مسرحيا وناقدا فنيا. وكان يعتزل عمله غالبا إثر شجاره مع رؤسائه، وذلك لصعوبة مزاجه. وفي سن 26 وقع في غرام امرأة أرستقراطية، سرعان ما تزوجها، فكان زواجه منها بداية حياة زوجية شقية عاشها سترينبرغ مع نساء مختلفات. فقد تزوج 3 مرات في حياته، وكان مصيره الفشل والشقاء في كل مرة منها. بدأ سترينبرغ نتاجه الجاد بكتابة روايات نقد فيها المجتمع السويدي، ومسرحيات تاريخية شهرته بعض الشيء، إلا أنه قضى على مستقبله إلى حد ما بنشره كتابا تحت اسم الشعب السويدي، هاجم فيه شعبه وشن عليه حملة قاسية، فاضطره الرأي العام كما اضطره فشله التام في حياته الزوجية إلى مغادرة وطنه والتجوال في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، محاولا أن يجد لقمة عيشه بنتاج قلمه سواء عن طريق الصحافة أو غيرها. وفي عام 1866 أي وهو في سن 36، عاد سترينبرغ إلى المسرح فكتب مسرحية الرفاق، ثم ظهرت له مسرحيات الأب والأنسة جولي والمدينون ورقصة الموت. وبهذه المسرحيات ضمن سترينبرغ لنفسه مكانة مرموقة بين أعظم الكتاب المسرحيين في أوروبا. وفي هذه المسرحيات جميعا يدخل الكاتب عناصر من حياته الشخصية، مثل الصعاب التي واجهها في حياته الزوجية التي كانت أشبه بالجحيم، والإحساس بالفروق الطبقية، والشعور بالنقص والاضطهاد، والسعي النهم وراء الحقيقة، والرغبة في التكفير عن الخطيئة، وما إلى ذلك. وهذه العوامل التي أدخلها سترينبرغ من حياته الشخصية أكسبت مسرحياته جوا واقعيا حيا. لقد كان سترينبرغ أحد هؤلاء الفنانين النادرين الذين يعتبرون فنهم وسيلة للسيطرة على حياتهم. وفي المجلدات العديدة التي ترجم سترينبرغ فيها حياته الخاصة، تلك المجلدات التي يجد فيها المحللون النفسيون الآن كنزا لا يفنى، نجد المادة الخام التي صهرها سترينبرغ وصنع منها مسرحياته الكبرى. ويحاول سترينبرغ في المسرحيات التي ذكرناها أن يحذو حذو الواقعيين المغالين في الواقعية، أو الطبيعيين الذين ارتبط اسمهم باسم إيميل زولا. فقد كان سترينبرغ في إحدى مراحل تطوره من المعجبين بزولا، بل لعل إحدى خدماته للأدب السويدي أنه أول من أدخل الواقعية المتطرفة أو الطبيعية إدخالا واعيا فيه. ومع أنه تحمس للواقعية حماسا بالغا، فإن تطوره لم يقف عندها، بل تعداها إلى أسلوب رمزي، أسلوب قريب جدا من السريالية وعالم الأحلام، كما هو الحال في مسرحية الحلم والطريق إلى دمشق، حيث نجد الشخصية الواحدة تنشق إلى شخصيات عديدة يكاد يكون لكل منها فرديته وكيانه المستقل، ثم تلتقي هذه الشخصيات وتتحد معا، ثم تنفصل ثانية، وهكذا. ورغم ما في هذه المسرحيات الرمزية من تفاصيل واقعية معروضة أحيانا في أسلوب واقعي كأسلوب الآنسة جولي، فإن سترينبرغ يعنى فيها أولا بخلق الجو العاطفي أو الشعري أو الصوفي أحيانا، بدلا من التركيز والحبكة والحتمية والعلاقة العلمية الصارمة بين الأحداث، وهي الصفات التي تتميز بها المسرحيات الأولى الواقعية مثل الآنسة جولي. وقد وسع سترينبرغ عن طريق محاولاته العديدة تلك من مجال الأدب المسرحي، ودفع بالمسرحية إلى ما وراء الحدود التقليدية التي وقفت عندها. ومسرحية الآنسة جولي كما قلنا تنتمي إلى مرحلة الواقعية المتطرفة، وقد وصفها سترينبرغ نفسه بأنها مأساة طبيعية، بل إن المقدمة التي كتبها لها هي في الحقيقة دفاع حار عن المذهب الطبيعي في الأدب المسرحي. فلكي يقرب المسرحية من الواقع أو لكي يشاكله فيها، نجده مثلا يتخلص من تقسيم المسرحية إلى فصول، وذلك حتى لا تنقطع الحركة المسرحية الواحدة، فينشأ إحساسنا بالمسرح كمسرح. وفي هذه المقدمة أيضا إرشادات عديدة إلى المخرج المسرحي ترمي إلى تقريب الحركة المسرحية من الواقع إلى أقصى حد ممكن. أما عن تصوير الشخصيات فقد وضح لنا سترينبرغ في مقدمته أنه حاول أن يتبع فيه منهج الواقعيين، فهو لا يقدم لنا شخصيات بسيطة، وإنما يحاول أن يوحي بتعقد التركيب الذي تتسم به الشخصيات الحقيقية في عالم الواقع. وبالتالي فلا نجد أحدا من هذه الشخصيات يسلك سلوكا واضحا بسيطا يدفعه إليه دافع واحد، بل وضع المؤلف كل من شخصياته في موقف معقد، وأسهب في ذكر التفاصيل التي تؤدي إلى هذا الموقف، لكي يدرك القارئ أن الذي يفسر سلوك الشخصية ليس دافعا بسيطا واحدا، بل جمهرة من الدوافع المعقدة. يقول سترينبرغ إن النهاية التراجيدية التي انتهتها الأنسة جولي ترجع إلى أسباب عدة، منها الغرائز التي ورثتها عن أمها، والتربية السيئة التي رباها أبوها إياها، ومنها انحلال شخصيتها هي، والأثر الذي خلقه خطيبها السابق فيها. وثمة أيضا ظروف ساعدت بطريق مباشرة على إيجاد هذه النهاية، مثل جو المرح الذي كان يسود الاحتفال بالعيد، وغياب أبيها عن البيت، وحالتها الجسدية، وتأثير الرقص فيها، ودكنة الليل، وتأثير الزهور المنبهة للغرائز. وأخيرا نرى الدور الذي تلعبه الصدفة في الجمع بينها وبين الرجل بمفردهما في غرفة واحدة. هذا بالطبع بالإضافة إلى وقاحة الرجل الذي كان يشتهيها. هذه العوامل كلها مجتمعة جعلت من الآنسة جولي شخصية تراجيدية. إن الآنسة جولي كما يصورها لنا سترينبرغ ضحية النزاع الذي نشب بين أبويها، والذي انتهى بالجريمة التي ارتكبتها أمها، ولهذا فموتها تكفير عن هذه الجريمة إلى حد ما. وهي أيضا تمثل لنا الطبقة الأرستقراطية المنحلة التي هي في سبيلها إلى الانقراض، وصراعها اليائس مع خادمها جان هو صراع الطبقة الأرستقراطية مع الطبقة الدنيا التي هي في رأي سترينبرغ طبقة مبتذلة في ذوقها، إلا أن لديها إرادة الحياة. فجان رغم عدم تمكنه من أن يتحرر من أصله الوضيع أقوى بكثير من الآنسة جولي، سواء في البنية أو في الأفكار أو الإيديولوجيات. إنه لا تهمه اعتبارات الشرف التي تهمها، ولهذا تنتهي المأساة بانتصار الطبقة الدنيا المحتوم، وتقضي الآنسة جولي على حياتها بيدها، بينما يظل جان يعيش. هذه هي بعض الأفكار التي يرمي سترينبرغ إلى تصويرها في مأساته الآنسة جولي. لقد حاول المؤلف أن يتخلص من فكرة القدر، ورأى أن الضرورة القاسية التي يتصارع معها البطل التراجيدي ليست إلا مجموعة من الظروف الطبيعية والنفسية والاجتماعية يمكن تفسيرها كلها تفسيرا علميا بحتا، بل قد أدى به تفاؤله من سلطان العلم وإيمانه بقدرته المطلقة على تفسير أسرار الإنسان إلى الاعتقاد بأن واجب المؤلف المسرحي أن يفسر الظروف التي يعيش فيها البطل هذا التفسير. وعلى الرغم من تخلص الكاتب من فكرة القضاء والقدر، فإن جو مسرحيته هذه، بل جو مسرحياته عموما، جو حالك مبالغ في التشاؤم، جو يصعب على المرء أن يتنفس فيه أحيانا، بل إن العالم الدرامي في بعض مسرحياته يشبه العالم الذي حاول بعض الوجوديين أمثال سارتر أن يخلقوه فيما بعد. ولا نبالغ حين نقول إن مسرح سترينبرغ يمثل لنا المسرح الحديث أصدق تمثيل، إذ يمثل لنا سترينبرغ أزمة الفكر الأوروبي الحديث. فرغم نشأته في وسط ديني متزمت، فقد وقع تحت تأثير رينا وشتراوس، وانضم إلى طليعة الشباب المفكر في ذلك الوقت وهم أصحاب الفلسفة الوضعية. وبعد ذلك قضى سترينبرغ بقية عمره يبحث عن شيء يؤمن به، فيتخبط بين نيتشه وسفيدنبورغ، ويهتم بالعلم أحيانا وبالتصوف أحيانا أخرى. وهذه الحيرة بالإضافة إلى طبعه المبالغ في تحليل ذاته وتشريحها، وإلى حساسيته الفائضة، وإلى تجاربه الشقية في الحياة، ساعدت على صبغ مسرحه باللون القاتم الذي يشتد اليأس فيه أحيانا فيصبح أسود حالك السواد. وقد انتقد بعضهم إحدى مسرحياته لتشاؤمها، فهب سترينبرغ مدافعا عنها في مقدمة الأنسة جولي قائلا: لقد اتهم البعض مأساة الأب بأنها كئيبة أكثر مما ينبغي، كما لو كانوا يودون أن أقدم إليهم مأساة مرحة. إن الناس ينشدون الآن بهجة الحياة، كما أن مديري المسارح يطلبون المسرحيات الهزلية، كما لو كانت بهجة الحياة قاصرة على السلوك الأحمق وعلى وصف الشخصيات البلهاء، لكنني أجد بهجة الحياة في كل نضال هائل مريع في هذه الحياة. وإن القدرة على المعاناة والاختبار وعلى التعلم، إنما هي مصدر غبطة لي. ولا شك أن مثل هذا الكاتب العبقري الذي يجد بهجة الحياة في كل نضال هائل مريع، يمتاز بفيض لا ينتهي من الحيوية والنشاط الخلاق، ولا تظهر هذه الحيوية وهذا النشاط في قدرته الخارقة على التحليل النفسي وعلى استبطان ذاته واستكشاف ذوات الغير فحسب. ويكفينا أن نقول إن مؤلفات هذا الكاتب تقع فيما لا يقل عن 57 مجلدا، ويا حبذا لو ترجمت محتويات مجلد واحد منها إلى اللغة العربية. تدور حوادث مسرحية في مطهى الكونت في وقفة عيد منتصف الصيف. المطهى كبير، حجبت الستائر والأسقاف سقفه وحائطيه، وفي الحائط الخلفي يوجد رفان عليهما أدوات مطبخ مصنوعة من النحاس والحديد والصفيح، ولليمين يظهر بابان زجاجيان من خلالهما نستطيع أن نرى نافورة فيها تمثال كوبيد وشجيرات مزدهرة من الزنبق، ونستطيع أن نرى أيضا قمة بعض أشجار الحور. وإلى يمين المسرح يرى جزء من مائدة الخدم، وبجوارها بعض المقاعد، وقد زين الموقد بالأغصان، ونثرت الأغصان أيضا في أرض المطهى، وعلى حافة المائدة وضعت بعض أزهار الزنبق في إناء التوابل. وفي المطهى أيضا ثلاجة ومائدة للطهي وحوض للغسيل. وأعلى باب المطهى يوجد جرس كبير، وإلى يسار الباب أنبوبة يستطيع بواسطتها من في أعلى القصر مخاطبة الخدم. تظهر كريستين واقفة بجوار الموقد، وترتدي ثوبا خفيفا مصنوعا من القطن وفوقه مئتبة. وبعد لحظات يدخل جان وهو يرتدي زي كبير الخدم ويحمل حذاء كبيرا لركوب الخيل ومهمازين. لقد أصاب الأنسة جولي الجنون مرة ثانية هذه الليلة، الجنون الخارق. هل رجعت يا جان؟ نعم، لقد وصلت الكونت حتى المحطة، وفي طريقي إلى المنزل مررت بالجرن فدخلت وشاركت في الرقص. ومن تظنين كان هناك يرأس الرقص يا كريستين؟ الأنسة نفسها كانت ترقص مع حارس الطيور، وحينما لمحتني اندفعت صوبي وطلبت مني أن أراقصها رقصة الفارس، فامتثلت لأمرها. ثم رقصت يا كريستين بأسلوب لم تر عيني مثله، إنها مجنونة ولا شك. لقد كانت دائما غريبة الأطوار، لكنها لم يبلغ بها الجنون أبداً هذه الدرجة التي هي عليها الآن، وقد مضى أسبوعان على حل خطبتها. ترى ما هو السر الحقيقي لحل خطبتها؟ لقد كان خطيبها شاباً ممتازاً، أليس كذلك يا كريستين؟ ولو أنه لم يكن سرياً، ولكنهم جميعاً غريب الأطوار. ومع ذلك ألا تظنين أنه من الغريب حقاً أن تفضل آنسة شابة أن تبقى في البيت في صحبة الخدم على الذهاب مع أبيها لزيارة أقاربها؟ ربما يمنعها الخجل بعدما حدث في علاقتها بخطيبها. هذا محتمل جدا، لقد كان لهذا الفتى شخصية ليست بالضعيفة. أتعلمين كيف نشأ الخلاف بينهما كريستين؟ لقد رأيت كل شيء بعيني، ولو أنني لم أشأ أن أجعلهما يدركان أنني كنت أراقبهما. رأيت كل شيء؟ نعم سأصف لك ما رأيت. تعالي. كان في ريتها الإصابة معا في إحدى الأمسيات. كانت أنستنا تدربه. كما كانت تقول. أتعلمين كيف كان هذا التدريب؟ كانت تجعله يقفز فوق صوتها مثلما يدرب المرء كلبه على القفز، فقفز مرتين، وفي كل مرة كان جزاؤه لسعة من الصوت. أما في المرة الثالثة فقد خطف الصوت من يدها وكسره 1000 قطعة ثم ذهب في سبيله. أهكذا نشأ الخلاف بينهما حقا؟ إنني لم أسمع أبدا قصة أغرب من هذه. نعم صدقيني أن ذلك هو سبب الخلاف. ولكن ماذا عندك لي يا كريستين؟ لا شيء سوى كلوة عجل صغير. تعال اجلس هنا إلى المائدة. رائع إنها لزمة أشتهي. كان يقدر بك أن تدفئ الطبق على الأقل. يا سلام سيادتك تدقق أكثر من الكونت نفسه حينما يحلو لك. لا تشدي شعري، ألا تعلمين مقدار حساسيتي؟ طيب لست أفعل ذلك إلا لحبي لك كما تعلم. خذ هذه الزجاجة من الجعة. جعة؟ في أمسية منتصف الصيف؟ لا شكرا، عند الليلة ما هو أفضل من الجعة. انظري إلى هذه الزجاجة، ختم أصفر، أتلاحظين؟ والآن أعطيني كوبا نبيذ طبعا، فإنني أود أن أشرب النبيذ خالصا. كان الله في عون تلك المرأة التي سيقدر لها الزواج منك. كم أنت مدقق. كلام فارغ، لا شك أنك ستكونين سعيدة حقا لو استطعت أن تتزوجي رجلا بارعا مثلي، ولست أظن أن الناس قل احترامهم لك حين علموا بأنك خطيبتي. عظيم جدا، ويكون أعظم لو ارتفعت حرارته الشعر. لقد اشترينا هذا النبيذ في ديجون بسعر 4 فرنكات للتر، هذا بدون زجاجة، ثم كان علينا أن ندفع الضرائب الجمركية علاوة على هذا. ما هذا الذي تطهينه الآن حتى تنشري هذه الرائحة الكريهة؟ طعام لعين أمرت بطهيه الأنسة جولي لأجل كلبتها ديانا. يجب عليك أن تستعملي لغة أرقى يا كريستين، ولكن لماذا يتحتم عليك أن تطهي لهذه الكلبة في أمسيات العيد؟ هل الكلبة مريضة إذن؟ نعم مريضة، فقد كانت تدور مع كلب آخر في الكشك، والآن اتضحت نتائج هذا الدوران، وطبعا لن تحتمل الآنسة ذلك. إن الآنسة الشابة أكثر أنفة مما ينبغي فيما يتعلق ببعض الأمور، بينما تنقصها الأنفة الكافية في البعض الآخر. مثلها تماما مثل الكونتيس أمها عندما كانت على قيد الحياة. قد كانت الكونتيس لا تجد غضاضة في دخول المطبخ وحظائر البقر، ولكنها لم تكن لتسمح لنفسها أن تذهب إلى الخارج في عربة يجرها جواد واحد، وكانت تظهر أكمام ثيابها قذرة، لكنها كانت تصر على وجود التيجان على الأسرار. وبالمثل فالآنسة ابنتها لا تهتم بنفسها أو بشخصها، بل إنها تكاد تبدو غير مرفهة في سلوكها. لقد رأيتها منذ لحظات أثناء الرقص في القرن تخطف حارس الطيور من جانب أنا وتطلب منه بنفسها أن يرقص معها هي. ولكن هكذا شأن النبلاء حينما يودون أن يسلكوا كعامة الناس، فحينئذ يصبح سلوكهم مبتزلا حقا. ولكنها امرأة بديعة رائعة، فما أجمل كتفيها وما أجمل. لا تبالغ، فكلارا قد عاونتها على ارتداء ثيابها، وأنا أعرف ما قالته لي. كلارا، أنتن دائما هكذا أيها النساء، تغير الواحدة منكن من الأخرى. ولكني ركبت الخيل معها في الخلاء، ثم تأملي طريقة رقصها. كفى يا جان، أفي نيتك أن ترقص معي الليلة حين أفرغ من عملي؟ طبعا سأرقص معك. أتعدني بذلك؟ أعدك، حينما أقول لك إنني سأرقص معك أعني أنني سأفعل ذلك. شكرا على العشاء، لقد كان شهيا. اذهب أنت وسأتبعك في الحال. الأنسة جولي، سأخفي هذه الزجاجة. هل فررت يا كريستين؟ حذاري يا سيدتي، إن جان هنا. تعالي وأخبريني بما تم. أبين السيدتين سر؟ لا تكن فضوليا. ما أجمل رائحة البنفسجي هذه. يا للوقاحة، حضرتك خبير بالعطور أيضا، فلا شك أنك تعرف الرقص جيد المعرفة. والآن لا تنظر، ابعد عنا. هل هي وصفة ساحرة تلك التي تجهزان لأجل وقفة عيد منتصف الصيف؟ أهي شيء يمكن للمرء بواسطته أن يعرف ما قدر له في عالم الغيب فيرى حبيب المستقبل؟ إنك لا تعوزك العين البصيرة التي تستطيع أن ترى ذلك. والآن صبيه يا كريستين في الزجاجة وأحكمي غلقها بالسداد. أما أنت يا جون فتعال معي وارقص رقصة الاسكوتش. إنني لا أود أن أجرح شعور أحد، ولكنني قد وعدت كريستين أن أرقص معها هذه الرقصة. هذا جميل، ولكنها تستطيع أن ترقص معك رقصة أخرى بدلا من الاسكوتش، أليس كذلك يا كريستين؟ ألا يمكنك أن تعيريني جون لهذه الرقصة؟ من أنا حتى أستطيع الإجابة عن هذا السؤال؟ إن كانت سيدتي ستتنازل إلى دعوته إلى الرقص فليس في وسعه أن يجيب بالنفي. اذهب إذن يا جون، وكن شاكرا للآنسة على هذا الشرف العظيم. إذا جاز لي أن أتكلم بصراحة، وطبعا لا أقصد أي إهانة مطلقا، فإني أتساءل عما إذا كان من الحكمة أن ترقص الآنسة جولي رقصتين متتاليتين مع نفس الشخص، لا سيما وأن الناس هنا على استعداد لتأويل هذا. ماذا تعني؟ أي تأويل تقصد؟ ما الذي ترمي إليه؟ بما أنك لا تودين أن تفهمي فمن واجبي أن أتكلم بقسط أكبر من الصراحة. لن يبدو من اللائق يا سيدتي أن تفضلي أحد تابعيك على الآخرين بينما هم جميعا يتوقعون منك هذا الشرف البالغ. أفضل؟ ما الذي وضع هذه الفكرة في رأسك؟ إنك لا تدهشني حقا. إنني سيدة البيت هنا، أشرف بوجودي حفل الخدم. إن لدي الآن رغبة صادقة في الرقص، ولهذا أريد أن أرقص مع رجل يمكنه أن يقودني في خطواتي حتى لا أبدو مضحكة للناظرين. على رسلك يا سيدتي، إنني طاوع أوامرك. لا تعتبر هذا أمرا مني، ففي هذه الأمسية نحن أناس سعداء فحسب، نتمتع بوقفة العيد وقد طرحنا جانبا اعتبارات الألقاب وغيرها من شتى الفروق. والآن أعطني ذراعك. لا تقلقي يا كريستين، فلست أنوي أن أسلبك حبيبك. سأقوم بتنظيف المطبخ إلى أن تعود يا جان. إنها مجنونة، مجنونة بلا شك. الطريقة التي كانت ترقص بها كريستين بينما كل من حولها واقفون خلف الأبواب ساخرون منها، ما رأيك في هذا كريستين؟ إنها مريضة بعض الشيء الآن فقط، مما يجعلها تسلك سلوكا به بعض الغرابة. ولكن ألن تأتي وترقص معي الآن؟ أنت غير غاضبة مني لأني تركتك؟ غاضبة لأجل شيء تافه كهذا؟ طبعا لا، وفضلا عن ذلك فإني أعرف مركزي. أنت فتاة عاقلة يا كريستين، لا شك أنك ستكونين زوجة طيبة. أعطني قبلة. دعني دعني، لقد عادت الآنسة. إنك لسيد شاهر تهرب هكذا من فتاتك. على العكس يا آنسة، لقد أصرحت كما ترين عائدا إلى الفتاة التي هجرتها. هل تدري أنه لا يوجد أي رجل في العالم يجيد الرقص مثلك؟ ولكنك ترتدي ثياب الخدم في أمسية العيد، اذهب واخلعها فورا. يجب علي إذن أن أطلب منك أن تتركي هذا المكان لحظة، فسترتي السوداء معلقة هنا. أتخجل مني؟ لماذا؟ لمجرد تغييرك سترتك؟ اذهب إلى غرفتك إذن ثم عد ثانية، وإلا فيمكنك أن تبقى هنا وسأدير أنا ظهري لك. بعد إذنك يا أنسة جولي، سأعود في التو. قولي لي يا كريستين، هل خطبك جون بالفعل حتى أنه يستطيع أن يعاملك بدون أي كلفة هكذا؟ خطبني؟ نعم، إن شئت ذلك فنحن نسميها خطبة. تسمونها؟ ولكنك كنت مخطوبة يا سيدتي ثم... نعم لقد كنت مخطوبة رسميا، ومع ذلك فلم تسفر خطبتك عن شيء. تري جنتي ميسيو جون، تري جنتي. Vous voulez plaisanter madame؟ اها، اين تعلمت الفرنسية؟ في سويسرا، حيث كنت اعمل امين مخزن في احدى الفنادق الكبرى في لوسير. ولكن مظهرك مظهر رجل راق في هذه الجاكيت، شارمون. انك تبالغين في اطرائك حقا. ماذا ابالغ؟ إن حياء يا سيدتي يمنعني من أن أصدق أنك تمدحين حقا شخصا في مركزي، ولهذا فإنني أجرؤ فأفترض أنك تمتحينني أكثر مما أستحق، أو بعبارة أخرى تبالغين في إدراكي. أين تعلمت أن تتكلم بهذه اللباقة؟ أظن أنك ذهبت إلى المسرح مرات عديدة. نعم لقد ذهبت إلى المسرح كثيرا من المرات. ولكنك ولدت في هذا الحي. لقد كان والدي عاملا في مزرعة وكيل نيابتي هنا، لقد رأيتك وأنا طفل. ولكنك لا شك لم تلاحظي. حقيقة؟ نعم، فأنا أذكر مناسبة بالذات، لا إنني لن أستطيع أن أحدثك عنها. ولكن حدثني. نعم قل لي هذه المرة فقط. لا صدقيني إنني لن أستطيع أن أحدثك بها الآن، ربما مرة أخرى. مرة أخرى معناها أنك لن تقول لي مطلقا. هل من الخطر أن تحدثني عنها الآن؟ ليس فيها أي خطر مطلقا، ولكني أفضل ألا أحدثك عنها الآن. تفضلي انظري إلى كريستين، انظري إليها هناك، إنها تغط في نومها. لا شك أنها ستكون زوجة صالحة لك، لعلها تشخر أيضا. لا تشخر، ولكنها تتكلم أثناء نومها. ما أدراك أنها تتكلم أثناء نومها؟ لقد سمعتها بأذني. لما لا تجلس؟ لا أجرؤ على الجلوس في حضرتك. ولو أمرتك أن تجلس؟ حين ذاك سألبي أمرك. اجلس إذن. لا انتظر، أتستطيع أن تعطيني شرابا قبل أن تجلس؟ لست أعلم ما يوجد في الثلاجة، ولكنني أخشى أن لا يكون فيها سوى الجعة. لا تقل سوى الجعة هكذا، فإن ذوقي بسيط وإني لأفضلها على النبيذ. سآتي بها حالا، اسمحي لي. تفضلي. شكرا. ألن تشرب أنت أيضا؟ لست مغرما بالجعة، ولكن لو أمرت سيدتي. أمرت؟ أظن أن الرجل الراقي المهذب عادة يصاحب فتاته في مثل هذه الأشياء. هذا حقيقي. اشرب نخب صحتي الآن. سيدتي. ماذا؟ تتردد؟ إنني أكاد أعتقد أنك رجل خجول. ها أنا ذا أركع. نخب صحة فتاتي. برافو برافو. والآن يجب عليك أن تقبل قدمي أيضا، وبعدئذ كل شيء يصبح كاملا. أقبل قدمك؟ نعم أقبلها. هائل، كان يقدر بك أن تكون ممثلا. لا ينبغي لنا أن نظل في هذا الوضع أطول من ذلك يا سيدتي، فقد يأتي أحد ويرانا. وما أهمية ذلك؟ سيتكلم الناس. لو علمت كيف تشدقت ألسنتهم منذ لحظة هنا لأدركت. ما الذي كانوا يقولون؟ قل لي. اجلس من فضلك. لا أود أن أجرح شعورك، ولكنهم كانوا يعبرون بطريقة من شأنها أن، طبعا يمكنك أن تتخيلي هذا بنفسك، فأنت لم تعودي طفلة الآن، وحينما ترى سيدة تحتسي الخمر بمفردها مع رجل، لا سيما خادم في المساء. حسنا ماذا؟ ثم إننا لسنا بمفردنا، فكريستين هنا. نعم نائمة. سأوقظها إذا. كريستين هل أنت نائمة؟ كريستين، ما أثقل نومها. أحذر كنت قد نزفت. دع القهوة دعني. كريستين استيقظي، سأشدك من أنفك. يجب على المرء أن لا يزعج النائمين. ماذا تقول؟ إن أي امرأة تقضي يومها كله واقفة أمام المطهى قد يصيبها التعب في الليل، ثم أننا يجب علينا أن نحترم النوم. إنها لفكرة طيبة تدعو إلى احترامك، أشكرك. والآن تعال معي واقطف لي بعد ظهور الزنبق. معك يا سيدتي. معي؟ ليس هذا من الحكمة في شيء. لا إنني لا أستطيع أن أفهم أفكارك. أمن الممكن أن تتخيل شيئا ما؟ لست أنا الذي يتخيل، وإنما الناس. وماذا سيتخيلون؟ أنني واقعة في غرام خادمي؟ إنني لست بالرجل المرور، ولكن مثل هذه الأمور قد حدثت من قبل، ثم أنه لا يوجد شيء مقدس في نظر عامة الناس. هو أنت لعلك أرستقراطي؟ نعم. إنني قررت أن أتنازل إذن. خذي بنصيحتي يا سيدتي ولا تتنازلي، فلن يصدق أحد أنك تتنازلين بمحض اختيارك، فالناس سيقولون دائما أنك تسقطين. إن فكرتي عن الناس أسمى من فكرتك، تعال واختبرها، تعال. انظري إن كريستين تنهض وتتجه إلى حجرتها. إنها لا تزال نائمة، غريب. نعم، ولن تستيقظ أبدا حتى الصباح. أتدرين أنك امرأة غريبة جدا؟ ربما، ولكنك أيضا رجل غريب جدا. ثم إن كل شيء غريب في الحقيقة، الحياة ذاتها والإنسان وكل شيء قطع من الثلج الخائر على الماء، تدور وتدور حتى تسقط، تسقط إلى الأعماق. أتعلم أنه يتردد علي من وقت لآخر حلم واحد غريب، حلم أذكره جيدا. أحلم أنني تسلقت عمودا حتى القمة وجلست على القمة، ولا أرى أي وسيلة ممكنة لهبوط من هذه القمة، وحينما أنظر تحتي يصيبني الدوار، ومع ذلك فيتحتم علي أن أهبط، أن أهبط، بينما تعوزني الشجاعة اللازمة للإلقاء بنفسي إلى أسفل. ليس في إمكاني أن أبقى جالسة على القمة وبي حنين إلى السقوط، لكني لا أسقط، وعلى الرغم من ذلك فلن يقر لي بال حتى أسقط، لن يعود لي الهدوء حتى أسقط، أسقط، أسقط على الأرض. وحتى لو بلغت سطح الأرض فحين ذاك أود أن أهوي إلى باطن الأرض. هل شعرت أبدا بمثل هذا الشعور؟ لا، فإني عادة أحلم بأني راقد تحت شجرة عالية في غابة مسلمة، كل رغبة في الصعود، الصعود حتى القمة، حتى يمكنني أن أنظر حوالي من علي، أنظر إلى المناظر المشرقة التي تشع عليها الشمس، وأن أسرق ما في عش الطيور من بيضات ذهبية، وهكذا أتسلق وأتسلق، ولكن ساق الشجرة غليظ أملس، والمسافة حتى أول غصن بالغة في الطول، غير أنني أعلم أنني لو تمكنت فقط من الوصول إلى أول غصن لكان في مقدوري أن أبلغ القمة بسهولة، أن أصعد إليها كما لو كنت أصعد درجا. حتى الآن لم أستطع أن أصل إليها، ولكنني سأصل إليها يوما ما، حتى ولو كان ذلك في أحلامي. ها أنا ذي أثرثر إليك بأحلامي، تعال معي الآن، تعال إلى البستان فقط. لو نمنا هذه الأمسية على 9 زهرات من زهور منتصف الصيف لتحققت أحلامنا يا أنسة جولي. عيني. دعني أرى ما في عينك. أوه لا شيء، ذرة من الغبار تخرج وحدها في التو. لابد وأن كمي حكها، اجلس وسوف أعينك على إخراجها. أنسة جولي. لا تتحرك الآن. أوه لا تتحرك مطلقا، افعل ما أقول لك الآن. إنني لا أعتقد أنه يرتعش هذا الرجل الكبير الضخم. يا لذراعيك المفتولين أنسة جولي. ميسيو جون. حذري، ما أنا إلا بشر. ألا تجلس دون حراك؟ يا ذي، لقد خرجت، قبل يدي وقل أشكرك. أنسة جولي أنصتي إلي، لقد ذهبت كريستين إلى سريرها الآن، ألا أنصت إلي؟ قبل يدي أولا. أنصتي إلي. قبل يدي أولا. حسنا، ولكنك لن تلومي إلا نفسك. علامة؟ علامة، ألا زلت طفلة؟ ألا زلت طفلة وأنت في سن 25؟ ألا تعلمين أنه من الخطر أن يلعب الإنسان بالنار؟ ليس بالنسبة لي، فحياتي مؤمنة. لا، ليست حياتك بالمؤمنة، وحتى لو كانت مؤمنة فلا تنسي أن بالقرب منك مخازن قابلة للحريق. ربما تقصد نفسك. نعم، لا لكوني أنا ولكن لكوني شابا. لا جمال خلاب. أي غرور مطلق هذا. ربما أنت دون جوان أو يوسف النبي. يا إلهي، إنني أظنك يوسف. أتظنين هذا؟ هذا ما أكاد أخشاه. آنسة جولي، دعني. يا لقلة الأدب. هذا جدنا مزاح. جد؟ إذن كل ما حدث قبل هذه اللحظة كان جدا أيضا. إن مزاحك جاد أكثر مما ينبغي، وهذا هو الخطر. والآن لقد ضبت زرعا بهذا المزاح، ولهذا أطلب منك أن تسمحي لي بالعودة إلى عملي. فأحذية الكونت يجب أن تكون جاهزة في الغد، ولقد مضى وقت طويل على منتصف الليل. ابعد هذه الأحذية عن نظري. هذا هو عملي وعلي أن أؤديه. إنني لم أتطوع بأن أكون رفيق لهوك، لا، وليس في إمكاني أبدا أن أصبح هذا رفيق. إنني أعتبر نفسي جديرا بما هو أسمى من ذلك. إنك لمتكبر. متكبر في بعض الأشياء وغير متكبر في البعض الآخر. هل ذقت أبدا طعم الحب؟ إننا لا نستخدم هذه اللفظة في محيطنا، ولكنني كنت مغرما بعدة بنات، وفي إحدى المرات مرضت لأنني لم أستطع أن أحصل على الفتاة التي كنت أشتهيها. أقول مرضت تماما كما مرض الأمراء في ألف ليلة وليلة الذين حرم عليهم الحب الخالص، الأكل والشراب. من كانت هذه الفتاة؟ من كانت هي؟ لن تستطيع أن تجبريني على الإجابة. ولو سألتك كشخص مساو لك أو كصديقة، من هي؟ هي أنت. عجيب. أنا؟ نعم، عجيب إذا شئت، ومضحك أيضا. هاك القصة التي ما كنت أود أن أحدثك بها منذ لحظة، ولكني سأسردها عليك الآن. أتعلمين كيف يبدو العالم من أسفل؟ لا تعلمين. إنه يبدو مثل الصقور التي لا يبصر الإنسان ظهرها، إذ أنها عادة تحلق على ارتفاع شاهق فوق رؤوسنا. كنت أعيش في كوخ العامل مع 7 إخوة وأخوات وخنزير هناك في الحقول الرمادية، حيث لا توجد شجرة واحدة، ولكنني كنت أرى من النافذة بستان الكونت والدك حيث تنمو أشجار التفاح. كان هذا المنظر يمثل لي جنة عدن، وجمهرة من الملائكة تكشر وتلوح بسيوف من اللهب تقوم بحراستها. ومع ذلك تمكنت مع عدة صبية آخرين من الوصول إلى شجرة الحياة. أظنك تحتقرينني الآن. كل صبي يسرق التفاح. أنت تقولين هذا لي الآن، ولكنك تحتقرينني رغم ذلك. ليس هذا مهما. القصد أنني يوما ما ذهبت إلى الجنة مع أمي كي نقتلع الأعشاب الضارة من أحواض البصل. بالقرب من الحديقة كان هناك كوخ فاخر من الطراز التركي تظلله زهور العسل المتسلقة. لم أكن أعلم لأي غرض كان يستخدم هذا البناء، لكني ما رأيت من قبل أي بناء على هذه الدرجة من الجمال. كان بعض الناس يدخلونه ويخرجون منه، وفي أحد الأيام ترك الباب مفتوحا فتسللت إلى الداخل، ورأيت الحوائط مغطاة بصور الملوك والأباطرة، وعلى النوافذ امتدت ستائر حمراء ذات شراريب. أظنك تفهمين الآن ما أقصد. لم يكن ذلك الكوخ إلا لقضاء حاجة المتنزهين. إنني هاك زهرة، استنشقيها. لم يسبق لي أن دخلت القلعة، لا، ولم أكن قد رأيت حين ذاك أي مبنى عدا الكنيسة، لكن هذا المبنى كان أجمل من الكنيسة بكثير. وأينما جالت خواطري فإنها كانت دائما تعود إلى هذا المبنى. ثم بالتدريج ولدت في الرغبة في تذوق هذه المتعة الكاملة، ولو ولو مرة واحدة. أنفا تسللت إلى الداخل وتأملت وأعجبت، ثم إذا بي أسمع وقع أقدام شخص قادم متجه إلى الكوخ. لم يكن للكوخ سوى باب واحد يستخدمه أفراد الأسرة، ولكن كان ثمة مخرج آخر، كان لابد لي أن أختار ذلك المخرج. نعم نعم، إنني مررت بالمكان الذي تمر منه الفضلات، ونفست إلى حديقة وأنا تفوح مني رائحة كريهة، وغطست في حوض الخداش ومرقت عبر أحواض الفراولة، ثم أتيت إلى حيث شجيرات الورد، وهناك لمحت ثوبا أحمر بهيجا وجوربين أبيضين، كانت هذه أنت. حينئذ رقدت تحت كومة من الأعشاب، تحتها تماما كما أقول لك، تحت الأعشاب الشائكة والتربة الرطبة، وهناك تأملتك وأنت تقولين وسط الورود، وقلت لنفسي إذا كان الشيطان يستطيع أن يدخل الجنة حقيقة ويعيش مع الملائكة، فمن الغريب حقا أن يستحيل على طفل أحد العمال هنا في أرض الله أن يدخل بستان القصر ويلعب مع طفلة الكونت. أتظن أن كل الأطفال الفقراء يفكرون كما أنت كنت تفكر حين ذاك؟ كل الأطفال الفقراء؟ نعم طبعا طبعا، لا شك أنه من المرعب أن يكون الإنسان فقيرا. أواه يا أنسة جولي، أواه، إن الكلب يستطيع أن يرقد على ركة الكونتيس، والجواد تربط على أنفه سيدة شاب، ولكن الخادم، حقيقة أننا أحيانا نرى رجلا موهوبا يتمكن من أن يسمو بنفسه في هذه الدنيا، ولكن هل هذا أمر يحدث كل يوم؟ المهم، أتعلمين ما فعلت؟ لقد قفزت إلى جدول الطاحونة بكل ثيابي، ولكن لم يلبث أن اكتشف الخدم أمري فأخرجوني وأوسعوني ضربا عقابا على ما جنيت. وفي يوم الأحد التالي تمكنت من البقاء في البيت بينما ذهب والداي والآخرون لزيارة جدتي. غسلت نفسي بالصابون والماء الساخن وارتديت أحسن ثيابي وذهبت إلى الكنيسة آملا أن أراك. لقد رأيتك ذلك اليوم، رأيتك وعدت إلى البيت عازما على الموت، ولكني وددت أن أموت بطريقة جميلة مريحة بدون أي ألم. حينئذ تذكرت أنه من الخطر النوم تحت نبات الخمان، قد كانت عندنا شجرة من هذا النوع كثيفة ومزدهرة. قطفت كل ما كان عليها من أزهار ثم رقدت في صندوق الشوفان. هل لاحظت مدى نعومة الشوفان؟ هو ناعم أنمس كبشرة الإنسان. لنعود إلى قصتي، لقد وضعت الغطاء على الصندوق وأغلقت عيني، ثم أخذني النعاس، وحينما استيقظت أحسست بالفعل بالمرض، ولكنني كما ترين لم أمت. ماذا كنت أريد حينئذ؟ لا أعلم في الحقيقة، لم يكن لدي أي أمل في الحصول عليك، ولكنك كنت لي بمثابة شعار لليأس، يأسي من الخروج من تلك الدائرة التي ولدت فيها. أتعلم أنك بارع في روي القصص؟ قل لي، هل ذهبت أبدا إلى المدرسة؟ لمدة قصيرة فقط، ولكنني قرأت عديدا من الروايات وذهبت كثيرا إلى المسارح، وفضلا عن ذلك فإنني كنت أنصت إلى حديث الطبقات الراقية، فمن هؤلاء تعلمت معظم ما أعرف. وهكذا تقف وتنصت إلى حديثنا؟ طبعا، قد سمعت الكثير وأنا جالس على مقعد سائق العربة، وحينما كنت أجدف في القارب سمعت مرة سيدتي وصديقاتها. صحيح، وماذا سمعت إذن؟ ليس من السهل أن أقول، ولكني دهشت، إذ أنني لم يكن في مقدوري أن أتخيل أين تعلمتن تلك الألفاظ. ربما في نهاية الأمر لا يوجد ذلك الفارق الشاسع الذي يتصوره المرء بين إنسان وآخر. يا للعار، إننا لا نسلك كما تسلك أنت حينما نكون مخطوبين. هل هذا حقيقي؟ إنني لو كنت مكانك لما حاولت أن أبدو على هذه الدرجة من البراءة. إن الرجل الذي أحببته كان أفاقا دنيئا. هذا ما تقولنه دائما بعد إذن. دائما؟ دائما كما أعتقد، إذا أنني سمعت هذه العبارة مرات عدة في مناسبات مماثلة. أي مناسبات تقصد؟ كتلك المناسبة، فآخر مرة. أصمت، فلن أسمع منك كلمة أخرى. من الغريب أن هذا ما قالته هي أيضا. والآن أتأذنين لي أن أذهب لأنام يا سيدتي؟ تنام في وقفة عيد منتصف الصيف؟ نعم، إن الرقص مع هؤلاء الحثالة هناك لا يستهويني. أحضر مفتاح مخزن القوارب وجدف بي على البحيرة، فإني أود أن أشاهد شروق الشمس. هل هذا سلوك حكيم؟ تتكلم كأنك حريص على سمعتي. ولم لا؟ إنني لا أود أن أبدو مضحوكة للغير، لا أود أن أطرد من عملي بحجة أني رجل مستهتر، بينما كل همي أن أستقر هنا. وفضلا عن ذلك فإنني أحس بشيء من الواجب نحو كريستين. هي كريستين إذن التي؟ نعم، ولكن أنت أيضا اعملي بنصيحتي واذهبي للنوم. هل من واجبي أن أطيعك؟ هذه المرة فقط ولصالحك أنت. إنني أستجديك، الليل قد أوشك على الفراغ والنعاس مسكر ورأس المرء تزداد حرارة. اذهبي إلى غرفة نومك، بل انتظري، إنني أسمع أناسا قادمين نحونا لكي يبحثوا عني، هذا إن لم أكن مخطئا، وإذا وجدونا معا هنا كان في ذلك ضياعك. إنني أعرف قومي، إنني أحبهم كما أنهم يحبونني، دعهم يأتون هنا وسوف ترى بعيني. لا يا سيدتي جولي، هم لا يحبونك حقيقة، أنهم يقبلون الطعام الذي تقدمين لهم ولكنهم يبصقون عليك. صدقيني، أنصتي إليهم، أنصتي إلى ما يتغنون به. أوه لا لا لا تنصتي إليهم. وبماذا يتغنون؟ بعض الأشعار الواقعة تدور حولنا نحن. يا للفظاعة والضعة والدناءة. إن الحسالة دائما شيمتها الجبن، وفي مثل هذه المعركة ليس على المرء سوى الهرب. الهرب؟ أين؟ فليس في إمكاننا الخروج من الباب، كما أننا لا نستطيع أن ندخل في غرفة كريستين. حسنا، إذن تعالي إلى غرفتي أنا. الضرورة لا تراعي أي قانون، ثم أن في وسعك أن تثقي بي، فأنا صديقك المخلص الذي يبكرك. ولكن تخيل، تخيل ماذا سيحدث لو بحثوا عنك في غرفتك. سأحكم السياج على الباب، وإذا حاولوا اقتحام غرفتي سأطلق عليهم الرصاص. لكن تعالي تعالي تعالي، إنني أتوسل إليك راكعة. أتعدني؟ أقسم لك، أقسم لك، تعالي تعالي تعالي. إيه؟ أين العصفوران؟ أين هما؟ جام جام جام، لقد طار العصفوران يا فتاتي، طار. ماذا في هذه الثلاجة؟ افتحها. هذه الثلاجة فرغت، موسيقى وزهور. موسيقى؟ أريد أن أرقص حتى الثمال في هذا. ألم تسمع موسيقى أيها الرجل؟ كفى موسيقى، قلت كفى، سألقي قصيدة. أنصتوا، سألقي قصيدة مناسبة للمقام. سأصد أذني، فعندما تلقي قصيدة يصيبني المغص. لابد من القيحة، رغم من أنوفكم جميعا. لا لا لا. جميعا انزل انزل. أتت فتاة من الغابة، إن رأتاني تسعيان. تريلا تريلا تريلا، كانت إحداهما فقيرة عارية القدمين. تريلا تريلا، وكانت الأخرى تتحدث عن أكداس الذهب. تريلا تريلا، ولكن وأسفاه يا عزيزتي، لقد أهديتك زهور الغرام. تريلي تريلا، وسأهدي قلبي لعشيقة أخرى. برافو برافو، يا للقصيدة السخيفة. ولن تعفو عن هذا الوراء. موسيقى موسيقى، أريد أن أرقص. فلنرقص جميعا، فلنرقص جميعا. موسيقى موسيقى. We'll be right back. والآن هيا بنا إلى الحقول يا جميلتي. أوه هيا إلى الحقول. سمعتيهم بأذنيك، أتظنين أنه من الممكن البقاء هنا بعد الآن؟ لا، ولكن ما الذي في وسعنا أن نصنعه؟ أن نهرب، نرحل بعيدا عن هذه البقعة. نرحل؟ حسنا، ولكن إلى أين؟ إلى سويسرا، إلى البحيرات الإيطالية. هل سبق لك أن رأيت هذه الأماكن؟ لا، هي جميلة هذه المنطقة. إن الحياة هناك صيف أبدي، كلها أشجار برتقال وغار، وإنها مناطق رائعة. وماذا سنصنع حينما نصل إليها؟ سأنشئ فندقا، غرفات من الطراز الأول، عملاء من الدرجة الأولى. فندقا؟ نعم، ففي ذلك ستجدين الحياة الحقة، وجوها جديدة دائما، لغات جديدة. لن تتوفر لديك لحظة واحدة تقضينها في التفكير والقلق وإرهاق الأعصاب. لا، لن تقلقي حين ذاك لعدم وجود عمل تقومين به، فالعمل في الفندق يخلق نفسه بنفسه. الأجراس تدق ليل نهار، القرطارات تصفر، العربات تأتي وتروح، الذهب يقتز به الجيب. نعم، في ذلك ستجدين الحياة الحقة. نعم، هذه هي الحياة الحقة. ولكن ما الذي سأفعله أنا هناك؟ ستكونين أنت مديرة شؤون الفندق، حلية المؤسسة الكبرى، فبواسطة جمالك وأسلوبك سيكون النجاح أمرا أكيدا رائع. ستجلسين كالملكة في مكتبك، وتحركين عبيدك بمجرد أن تضغطي زرا كهربيا. ستمر صفوف النزلاء أمام صولجانك، ويضعون كنوزهم في خجر على منضدتك. فأنت لا تتصورين كيف يرتعش الناس حينما يضع المرء فاتورة في أيديهم. سوف أملح أنا الحسابات بينما أنت تسكرينها بابتساماتك الخلابة. دعينا نرحل من هذه البقعة حالا بالقطار القادم. سوف نصل مالمو في الساعة 6:30، هامبورغ 8:45 صباحا، وفي غضون يوم نكون في فرانكفورت بال، ونصل كومو عن طريق خط سان جوتا في خلال، دعيني أحسب، 3 أيام. 3 أيام، هذا رائع. ولكن يا جون، لابد لك أن تشجعني. قل لي إنك تحبني، تعال وضع زراعيك حولي. بودي أن أفعل ذلك، ولكني لا أجرؤ، لا أجرؤ أن أفعل ذلك مرة ثانية في هذا المنزل. أنا أحبك يا أنسة جولي بدون أي شك، هل تشكين في هذا؟ أنسة جولي، قل لي جولي، فلم تعد هناك أي كلفة بيننا. قل جولي. لا أستطيع، الكلفة ما زالت قائمة بيننا طالما نحن في هذا المنزل، فالماضي لا يزال هنا، والكونت والدك. لم ترى عيني أحدا يدفعني إلى احترامه وتبجيله مثل الكونت، ومجرد رؤيتي قفازه على المقعد أحس بضآلة جسمي، وحالما أسمع جرسه يدق في الطابق الأعلى أقفز فزعا كالجواد الخجول. بل إنني الآن أحس بأن ظهري يبدأ في الانحناء لمجرد رؤية حذائه راقدا هناك أبيا لا ينسني. كل هذه مجرد خرافات باطلة تعلمناها منذ الطفولة، سننساها بنفس السهولة. تعالي معي فقط إلى أي بلد آخر، إلى جمهورية، ستجنين الناس ينحنون إلى الأرض احتراما أمام زي بوابي، ينحنون إلى الأرض كما أقول لك، ولكني أنا لن أنحني، فإنني لم أخلق كي أنحني إلى الأرض، فما عدني أسمى من ذلك. لدي شخصية قوية، وإذا تمكنت فقط من الوصول إلى الغصن الأول فسوف ترينني أتسلق عاليا. فاليوم أنا خادم، ولكن في العام المقبل سأصبح مالكا، وفي خلال 10 أعوام سأعيش على أسهمي، ثم بعد ذلك أذهب إلى رومانيا وأحصل على لقب، وربما أقول ربما أنهي أيامي بمرتبة كونت. عظيم عظيم. وفي رومانيا يمكن للمرء أن يشتري الألقاب، وهكذا ستصبحين كونتس. بالرغم من كل هذا ستصبحين كونتس من خلق يدي. وما أهمية كل هذا بالنسبة لي؟ ألا ترى أنني سأترك الألقاب ورائي؟ الآن قل لي فقط إنك تحبني. أما إذا كنت لا تحبني فما أنا إذن؟ سأقوله لك آلاف المرات في المستقبل، ولكن ليس هنا. واجبنا الآن قبل كل شيء آخر أن نتحاشى العاطفة، وإلا ضاع علينا كل شيء. يجب علينا أن نأخذ الأمور بحكمة واتزان كما يفعل العقلاء. والآن اجلسي هناك بينما أنا أجلس هنا، وهكذا يمكننا أن نتحدث كما لو لم يكن قد حدث بيننا أي شيء. يا إلهي، أليس لديك أي إحساس إذن؟ من؟ أنا؟ ليس في الوجود من هو أكثر مني حساسية، ولكني قادر على مسك زمام نفسي. منذ لحظة كان في مقدورك تقبيل حذائي، لكنك الآن... نعم منذ لحظة، ولكننا الآن لدينا موضوع آخر يجدر بنا أن نفكر فيه. لا تتحدث إلي بهذه اللهجة القاسية. إنها ليست قسوة بل عين العقل. لقد ارتكبنا فعلة طائشة الآن، فلا تجعلينا نتمادى في الطيش. إن الكون سيعود في أي لحظة الآن، يجب علينا أن نقرر مصيرنا قبل عودته. والآن ما رأيك في مشاريع المستقبل التي عرضتها عليك؟ أتوافقين عليها؟ يبدو أنها مشاريع معقولة، ولكن عندي سؤالا واحدا. مثل هذا المشروع الضخم يحتاج إلى رأس مال كبير، فهل لديك هذا المال؟ لدي؟ لدي طبعا، لدي رأس المال، لدي مهاراتي في هذا الميدان وخبرتي الممتازة ودرايتي باللغات الأجنبية. هذا هو رأس مالي المهم كما أعتقد. ولكنك لا تستطيع أن تبتاع به حتى ثمن التذكرة. لا شك، ولهذا فأنا أبحث عن شريك لي، شريك يمكنه أن يقرضني الرأس مال اللازم. وأين ستجد هذا الشريك في هذا الوقت القصير؟ إنه واجبك أنت أن تجدي هذا إن كنت تودين أن تصبحي شريكي. لا، ليس في إمكاني الآن أن أقوم بهذه المهمة، كما أنه ليس لدي أي مال ملكي. إذن سيهوي هذا المشروع الهائل على الأرض ويتحطم. ثم يبقى كل شيء كما كان من قبل. أتظن أنني سأستمر هنا كعشيقتك؟ أتظن أنني سأكون راضية حينما يشير الناس إلي بأصابعهم؟ أتظن أنه في إمكاني أن أواجه أبي بعد ما حدث بيننا؟ لا، خذني بعيدا عن هذا المكان، بعيدا عن هذه المزلة والعار. يا إلهي يا إلهي، ما الذي فعلته؟ هذه هي النغمة التي تلعبين عليها. ما الذي فعلته فعلته مئات قبلك. إنني أسقط أسقط. أسقطي حتى تصلي إلى مستواي، وحين ذاك سأرفعك ثانيا. أي قوة رهيبة هذه التي دفعتني إليك؟ أي انجذاب الضعيف إلى القوي؟ انجذاب الساقط إلى المتسلق؟ أم كان هو الحب؟ هذا هو الحب؟ أتعرف أنت ما هو الحب؟ أعرف أنا؟ نعم، أؤكد لك، أؤكد لك أنني أعرفه تماما. أتظنين أنني لم يسبق لي أن رقدت مع امرأة؟ يا لفظاعة اللغة ويا لعظاعة الأفكار. هذه هي الطريقة التي نشأت عليها، حقيقتي. والآن كفي عن هذه الهستيريا ولا تلجأي إلى المظاهر الاجتماعية، فكلانا في نفس الموقف. والآن يا صغيرتي دعيني أعطيك كوبا من شراب ممتاز. من أين حصلت على هذا النبيذ؟ من قبو النبيذ؟ إنه نبيذ أبي. هل يصلح لنسيبه؟ بينما أنا نفسي أشرب القاع. هذا مما يدل على أن ذوقك أردأ من ذوقي. يا لص، أستفشين سري؟ أوه يا إلهي، شريكة لص حقير، هل كنت قد سكرت أو كنت أمشي حالمة هذا المساء؟ عيد وقفة منتصف الصيف، ذلك العيد الذي يعرف بالملذات البريئة. بريئة؟ هل يوجد على ظهر الأرض من هو في تعاسة الآن؟ ولم هذه التعاسة بعد ما أحرزت من أصل مبين؟ فكري في كريستين، ألا تتصورين أنها هي الأخرى لديها إحساس؟ هذا ما كنت أفكر فيه هذه اللحظة، لكني لم أعد أفكر فيه الآن. لا، فالخادم دائما خادم والعاهر دائما عاهر. يا إله السماء، خلصنا من هذه الحياة الشقية، انتشلني من هذه القذارة التي أهوي فيها، خلصني يا إلهي خلصني. إنني لا أستطيع أن أنكر أنني آسف لك، ففي مقدوري الآن أن أخبرك أنه حينما رقدت في حوض البصل نظرت إليك وأنت في حديقة الورد، كانت تدور في ذهني نفس الخواطر الدنيئة التي تدور في ذهن الفتيان الآخرين. أنت الذي كنت تود أن تموت من أجلي؟ ها؟ في صندوق الشوفان؟ لم يكن كل ذلك إلا هراء وتعبيرا آخر أكذوبة. ما يقرب منها. أظن أنني قرأت قصة في إحدى الصحف عن أحد منظف المداخن حبس نفسه في صندوق خشبي مملوء بزهور الزنبق لأنه رفعت عليه دعوى ما بقصد إعالة. وهذه هي حقيقة شخصيتك. كان لابد لي أن أخترع شيئا، فالخطب المنمقة هي التي تقتنص النساء. أيها الوغد، يا للقذارة. والآن تستطيع أن تغتبط لأنك رأيت زهر الصقر. ليس بالضبط زهرة، وكنت أنا أول غصن لك، لكن الغصن اتضح أنه فاسد نخر، وكان المفروض أنني سأكون بمقابل لافتة الفندق. وأنا الفندق؟ أجلس داخل مكتبك وأكذب عملائك وأزور في حسابك. هذا ما كنت سأقوم به أنا. إنني لا أتصور أن روح الإنسان يمكنها أن تهوي إلى هذه الدرجة من الدناءة. اغسليها إذن. يا خادم يا وضيع، قف حينما أتحدث إليك. يا شيخة الوضيع، يا عاهرة الخادم، اصمتي، اخرجي. أتظنين بأنك جديرة بأن تأتي إلي وتعطيني درسا في سفالتي؟ لم يوجد في طبقتي بعد ذلك الشخص الذي سلك هذا السلوك الوضيع الذي سلكته أنت. أتظنين أن أي خادم اعتدت على رجل كما فعلت أنت؟ هل سبق لك أن رأيت فتاة من طبقتي تلقي بنفسها على أقدام رجل هكذا؟ هذا السلوك المشين لقد رأيته فقط وسط الحيوانات والنساء الساقطات. هذا حقيقي، دس علي إذن، فأنا أستحق كل ذلك، فإنني مخلوق دنيء، ولكن ساعدني، ساعدني على الخروج من هذه الكارثة إن كان منها خروج. ليس عندي أي رغبة في الحط من نفسي بإنكار قصتي في هذه المسألة، لقد كان لي شرف المضلل، ولكن أتظنين أن أي رجل في مكاني كان يكره على النظر إليك إن لم تكوني أنت قد دعوته إلى ذلك؟ وحتى الآن فإنني مندهش وفخور. لم لا؟ ولو أنني أعترف بأن سهولة النصر لم تسبب لي أي نشوة تذكر. استمر، استمر في صفعي. لا، بل اغفري لي ما قلت لك الآن، إنني لا أصفع الضعفاء لا سيما امرأة. ليس في وسعي أن أنكر غبطتي لاكتشاف أن ما يأخذ بأنظارنا من فوق إن هو إلا مجرد مظهر، لاكتشاف أن زهر الصقر أيضا لونه رمادي، أن البشرة الناعمة ليست سوى مسحوق، أن الأظافر اللامعة قد يكون لها أطراف سوداء، أن المنديل قزر ولو أنه معطر. هذا من جهة، ولكني في الوقت عينه يحزنني أن أجد أن ما كنت أحاول جهدي الوصول إليه ليس شيئا أسمى وأكثر. يحزنني أن أراك تهوين إلى مستوى أسفل بكثير من مستوى طهيك. يحزنني رؤيتك هكذا مثلما يحزنني رؤية أوراق الخريف يمزقها المطر إلى قطع دقيقة فتتحول إلى وحل. إنك تتكلم كما لو كنت بالفعل أسمى مني. لا شك أنني أسمى منك، ففي مقدوري أن أجعل منك كونتس، بينما أنت ليس في استطاعتك أبدا أن تخلقي مني كونتا. ولكنني ابنة كونت، وهذا بالضبط ما لا تستطيع أنت أن تكونه. هذا حقيقي، لكنني قد أصبح أبا لأكثر من كونت لو. لكنك لص بينما أنا لست لصة. هناك أشياء أقبح من السرقة ومواقف أسفل بكثير منها، وفضلا عن ذلك فإنني حينما أخدم في بيت أعتبر نفسي إلى حد ما واحدا من الأسرة أو واحدا من أولادها، ولسنا نعتبر لصا ذلك الولد الذي يسرق ثمرة من الشجرة المكتظة بالثمار. يا أنسة جولي، أنت امرأة رائعة جديرة بالزواج ممن هو أسمى وأفضل مني، لقد كنت فريسة الثمالة، ولهذا فأنت تحاولين أن تواري خطأك بإقناعك نفسك أنك تحبينني، وما كنت لتفعل ذلك لو لم يكن في مظهري ما يكتذبك، وفي هذه الحالة ليس حبك أسمى من حبي، ولكنني لن أقنع أبدا بكوني مجرد حيوان لك، إذ أنني لن أستطيع أبدا أن أثير حبك. هل أنت متأكد من هذا؟ أتقصدين أن هذا ممكن؟ أما عن قدرتي على حبك فلا جدال فيها، لا شك فيها البتة، أنت جميلة وراقية مثقفة ودودة عندما تريدين، والجزوة التي توقدينها في أي رجل ربما لن تنطفئ أبدا. تعالي تعالي، أنت كالنبيذ المقطر الذي يحتوي على عقاقير قوية الأثر وقبلة منك. لا تمسسني، إنك لن تستطيع أن تكسبني بهذه الطريقة. كيف إذن؟ ليس بهذه الطريقة؟ ليس بالملاطفة والخطب المنمقة؟ ليس بالتفكير السليم في مستقبلك وبتخليصك من العار والفضيحة؟ كيف إذن؟ كيف؟ لا أدري، إنك لن تكسبني بأية وسيلة على الإطلاق، فإنني أمقتك كما أمقت الفيران، لكني لا أقوى على الهرب منك. اهربي معي. أهرب؟ نعم لابد أن أهرب، لكني في غاية الإعياء، أعطني كوبا من النبيذ. لكننا يجب علينا أن نتحدث أولا، فما زال لدينا بعض الوقت. لا تبالغي في الشراب هكذا وإلا تسملي. وماذا إن ثملت؟ ماذا؟ لأن هذا ليس من الترفه في شيء. ما الذي كنت تودين أن تقولي؟ لابد أن نهرب، ولكن يجب أن نتحدث أولا، أقصد يجب علي أن أتحدث أولا، فقد سردت علي قصة حياتك، والآن أود أن أروي عليك قصتي، وحينئذ سيعرف كلانا الآخر جيد المعرفة قبل أن نبدأ رحلاتنا معا. لحظة واحدة، آسف لقطع حديثك، ولكن فكري جيدا فيما إذا كنت ستندمين في المستقبل لكشفك لي أسرار حياتك. ألست صديقي؟ نعم أحيانا، ولكن لا تعتمدي علي. أنت لا تقصد ما تقول حقا، ثم أن أسراري قد أصبحت بالفعل ملك الجميع. أنصت إلي وسأخبرك. لقد كانت أمي من أصل وضيع، كانت ابنة أسرة بسيطة، وقد نشأت طبقا لنظريات المساواة وحرية المرأة وما إلى ذلك، تلك النظريات التي كانت شائعة في أيامها، ولهذا قررت جد أنها لن تتزوج. وهكذا حينما تقدم إليها والدي وعرض حبه عليها، أخبرته أنها لن تستطيع الزواج منه، ولكنها رغم ذلك تزوجت. وهكذا أتيت أنا إلى هذا الوجود ضد رغبة أمي كما أفهم، وتركتني أنشأ بلا رعاية، غير أنني كنت أجبر على تعلم كل شيء يتعلمه البنون كيما أصبح دليلا على أن المرأة مساوية للرجل تماما. كان علي أن أتخذ زي البنين وأتعلم كيف أعامل الجواد، ولو أنه لم يسمح لي بالدخول إلى حظيرة البقر، ولكني كنت أجبر على رعاية الجواد وتلجيمه والذهاب للصيد، بل إنني كان علي أن أحاول تعلم الفلاحة، فقد فرض على الرجال في ضيعتنا أن يقوموا بأعمال النساء والنساء بأعمال الرجال، ونتج عن ذلك أن ضيعتنا أشرفت على الإفلاس وأصبحنا أضحوكة الجيران. وأخيرا استيقظ أبي من سباته العميق فطار وغير كل شيء حسب هواه، وأصاب أمي المرض. أي مرض؟ لست أدري، لكنها كانت تتردد عليها نوبات الصرع، وكانت تختبئ في أعلى البيت أو في الحديقة، وأحيانا تبقى هناك طوال الليل. ثم حدث ذلك الحريق الذي سمعت عنه، وفيه تحول البيت والاسطبلات وسائر المباني على المزرعة إلى مجرد رماد. كل هذا في ظروف أدت إلى الاعتقاد بأن الحريق كان مدبرا، إذ أن الكارثة حدثت في نفس اليوم الذي انتهى فيه تاريخ تجديد التأمين. أما الرسول الذي أرسله أبي بالقسط الجديد فقد تأخر في الطريق، فوصل إلى الشركة بعد فوات الأوان. كفى شربا. وماذا إذا شربت؟ لم يكن لدينا أي مكان نذهب إليه، واضطررنا إلى النوم في العربات، ولم يكن أبي يعلم من أين يحصل على المال اللازم لبناء البيت من جديد. بعدئذ نصحته أمي باقتراض المال من صديق كانت تعرفه في شبابها، صاحب مصنع طوب مجاور، فاقترض أبي المال منه، وأصر هذا الرجل على أن لا يدفع أبي إليه أي ربح، الشيء الذي أدهش أبي. املأ لي كأسا أخرى. وهكذا تمكن من بناء الضيعة من جديد. أتعلم من سبب الحريق؟ الكونتيس أمك؟ أتعلم من كان صاحب مصنع الطوب هذا؟ عشيق أمك. أتعلم من كان صاحب المال؟ انتظري لحظة. لا أعلم. أمي. الكونت إذن؟ اللهم إلا إذا كان لا يعطيها أي مال. لا، لم يمنحها شيئا، ولكن كانت أمي ذاتها تمتلك بعض المال، ولم تكن تريد أن يكون هذا المال تحت تصرف الكونت، فعهدت به إلى صديقها. وصديقها بدوره سرق هذا المال. بالضبط، فقد استولى عليه، ثم يصل كل ذلك إلى مسمع أبي، ولم يكن في إمكانه أن يرفع أي دعوى على أحد، ولم يكن لديه المال لكي يدفع الدين الذي عليه إلى عشيق زوجته، كما أنه لم يستطع أن يثبت أن المال كان ملكها. بهذه الوسيلة تمكنت أمي من الأخذ بثأرها من أبي لتصميمه على إدارة شؤون البيت بنفسه. وفي ذلك الوقت كان أبي على وشك إطلاق الرصاص على نفسه، وتقول الإشاعات إنه حاول الانتحار وفشل، لكنه عادت إليه حيويته من جديد بعد ذلك، ودفعت أمي ثمن سلوكها غاليا. يمكنك أن تتصور طعم هذه الخمسة أعوام بالنسبة لي. كنت أشفق على أبي، ومع ذلك فقد وقفت في صف أمي لأنني لم أكن أعرف هذه التفاصيل. ومن أمي تعلمت كيف أكره الرجال وأشك في نواياهم، إذ أنها كانت تمقت الرجال كما تعلم، وقد أقسمت لها إنني لن أكون عبدة لأي رجل. وهكذا خطبت إلى وكيل نيابة الحي. لم يكن قصدي من ذلك إلا أن أجعل منه عبدا لي. وطبعا رفض هو هذا. لا، كان يشتهي هذه العبودية، إلا أنه لم يجد الفرصة إذ أنني مللت صحبته. لقد رأيت هذا أمام الإسطبل. ماذا رأيت؟ رأيت ما رأيت، كيف أنه فصم الخطبة. هذه أكذوبة، فإنني أنا التي فصمت الخطبة. هل هو نفسه الوغد الذي روض هذه الإشاعة؟ إنني لا أظن أنه كان وغدا. أنت تكرهين الرجال يا أنسة جولي. نعم، في معظم الوقت، ولكن أحيانا في لحظات الضعف. أوه يا للمزلة. وتكرهينني أنا أيضا. ليست لدي الألفاظ التي يمكنني أن أعبر بها عن مدى مقتي لك. أود لو كان في إمكاني أن آمر بقتلك كما لو كنت حيوانا وحشيا. مثلما يطلق المرء الرصاص على كلب مسعور، أهذا هو ما تقصدين؟ بالضبط. ولكن ليس هنا الآن أي أداة يمكنك أن تطلقي بها النار أو أي كلب. ما الذي سنصنعه إذن؟ نرحل. ويعذب كلانا الآخر حتى الموت؟ لا، وإننا سنمتع أنفسنا لمدة يوم أو يومين أو لأسبوع طالما نستطيع أن نتمتع، وبعد ذلك نموت. نموت؟ ما أحمقك. في هذه الحال أظن أنه من الأفضل أن ننشئ فندقا على شاطئ بحيرة كومو، حيث الشمس مشرقة دائما، وحيث أشجار الغار الخضراء كما لو كانت في عيد الفصح، وحيث يتوهج البرتقال. إن بحيرة كومو مجرد بقعة ممطرة طول الوقت، ولم تر عيني فيها أي برتقال غير ما في حانوت البقال، لكنها مكان ملائم للغرباء، إذ أنها مليئة بالفيلات التي تؤجر للعشاق، وهي تجارة تدر الربح الكثير. أتدرين السبب؟ لأن عقد الإيجار لمدة 6 شهور، وهم دائما يرحلون بعد مضي 3 أسابيع. ولماذا بعد مضي 3 أسابيع؟ لأنهم سرعان ما يدب الخلاف بينهم بالطبع، ولكنهم يضطرون إلى دفع الإيجار الكامل بالرغم من كل شيء، ثم تؤجر الفيلات ثانية، وهكذا دواليك. إن في العالم ما يكفي من الحب، إلا أنه لا يعمر طويلا. ألا تود أن تموت معي؟ لا أود أن أموت على الإطلاق، ليس فحسب لأني مغرم بالحياة، بل لأني أعتبر قتل الذات جريمة ضد الخالق الذي وهبنا الحياة. أنت تؤمن بوجود الله؟ أنت؟ لا شك، وإني أذهب إلى الكنيسة يوم الأحد باستمرار. والآن أقول لك الحق، إنني مللت كل هذا العبث وأود أن أذهب إلى غرفة نومي. أحقا؟ وتظن أنني سأكون قانعة بذلك؟ أتعلم بين الرجل للمرأة التي سبب لها العار؟ هاك هذه القطعة الفضية، فلا أحب أن يكون علي دين لأحد. أتعلم ما ينص عليه القانون؟ للأسف لا ينص القانون على عقوبة المرأة التي تغري الرجل. لديك أي حل غير الرحيل إلى الخارج أو الزواج ثم الطلاق؟ أو افترضنا أنني رفضت هذا الزواج غير الملائم. غير الملائم؟ طبعا بالنسبة لي، فأنت تعلمين أن نشأتي كانت أفضل من نشأتك. ليس في أسرتي من ارتكب جريمة حرق البيوت. هل أنت متأكد من ذلك؟ حقيقة أنني لن أستطيع أن أتأكد من العكس، إذ أننا ليس لأسراتنا سجل، اللهم إلا في نقطة البوليس، ولكنني رأيت سجل أسرتك في كتاب كان ملقا على منضدة في غرفة الاستقبال. أتدرين من كان مؤسس أسرتك؟ طحان. طحان قدم زوجته للملك في إحدى الليالي إبان الحرب الدنماركية. ليس من أسلافي من عمل شيئا من هذا القبيل، بل ليس لدي أسلاف قط، لكنني أستطيع أن أصبح نفسي واحدا لأحفادي. وهذا هو جزائي على منح قلبي لرجل غير جدير به، وعلى تدنيس شرف أسرتي. تدنيس شرف الأسرة؟ أنسيت ما قلته لك منذ لحظة؟ الأجدى بالناس ألا يحتسوا الخمر فهي تدفعهم إلى الصرصرة، ولا يقدر بالمرء أن يكون صرصارا. كم أنا نادمة على ما حدث، نادمة مر الندم. لو كنت فقط حقيقة تحبني. للمرة الأخيرة أسألك، ماذا تقصدين؟ أتريدينني أن أبكي؟ أن أقفز على صوتك؟ أن أقبلك؟ أتريدينني أن أحرضك على الذهاب إلى بحيرة كومو حيث نقضي 3 أسابيع؟ ثم ماذا يحدث لنا بعد ذلك؟ ماذا يجب علي أن أصنعه؟ ماذا تودين؟ لقد أصبحت المسألة صعبة الاحتمال، وهذه هي الحال دائما حين يذهب الفرد ويتدخل في شؤون النساء. يا أنسة جولي، إنني أدرك أنك شقي، وأعلم أنك تتعذبين، ولكني لا أستطيع أن أفهمك. فنحن في طبقتنا لا نعرف غرابة الأطوار هذه، ونحن في طبقتنا لا يمقت أحدنا الآخر، فنحن نرقد مع النساء لمجرد المتعة كلما سمح لنا عملنا بشيء من الفراغ، ولكننا ليس لدينا الفراغ أثناء الليل وأطراف النهار كما هي الحال معكم. آنسة جولي، أظن أنك مريضة، بل إني متأكد من أنك مريضة. فلتكن لطيفا معي إذن، الآن فقط تتكلم كالإنسان. نعم، ولكن حاولي أنت أيضا أن تسلكي كإنسان، فأنت تبصقين علي ثم تمنعين من مسح البصاق عليك. ساعدني أرجوك أن تساعدني، قل لي فقط ما الذي يجب عمله، إلى أين نذهب؟ يا إلهي، لو أني فقط أعرف ما الذي يجب عمله. لقد كنت مجنونة، مجنونة غاية الجنون، ولكن ألا يوجد مهرب ممكن من هذه الكارثة؟ هدئي من روعك ولا تفزعي، فلا أحد يدري ما حدث. مستحيل، فالناس يعلمون كما أن كريستين نفسها تعلم. لا، فهم لا يعلمون، بل ليس في إمكانهم تصديق مثل هذا الشيء. ولكن قد يحدث مرة أخرى. هذا صحيح. وما العواقب؟ العواقب؟ أين كان مخي حتى أنني لم أفكر قط في العواقب؟ نعم، هناك شيء واحد يمكنك أن تفعلي، هو أن ترحلي عن هنا في الحال. لن أذهب معك وإلا ضاع كل شيء. عليك أن ترحلي وحدك إلى الخارج، إلى أي بلد. وحدي؟ أين؟ لن أستطيع أن أفعل ذلك. ولكن ليس أمامك أي مجال للاختيار، يجب أن تذهبي قبل أن يعود كونت. أما إذا بقيت هنا فأنت تعلمين ماذا سيحدث. الإنسان إن ارتكب إثما ما فإنه يحلو له أن يعاود الكرة، فلقد حدث الضرر بالفعل، وهكذا يصبح الإنسان كل يوم أقل حرصا عن ذي قبل، وأخيرا يفتضح أمره. ولهذا يجب عليك أن ترحلي، وبعدئذ يمكنك أن تكتبي إلى الكونت وتعترفي بكل شيء، ما عدا أن ما حدث حدث بيني وبينك، وهو لن يخمن ذلك مطلقا، ولا أعتقد أنه سيصر حينما يعلم. سأذهب إن جئت معي. هل أنت مجنونة أيتها المرأة؟ الأنسة جولي تهرب مع خادمها؟ لا شك أن الخبر سيملأ صفحات الصحف في اليوم التالي، ولن يقوى الكونت على احتمال الصدمة. لا، لست أستطيع الرحيل ولا أستطيع البقاء هنا. ساعدني، إنني في أشد التعب، في غاية من الإعياء. أمرني، حركني، فلم يعد بمقدوري التفكير أو السلوك. انظري الآن، ما أتعسك، لما تختارون وتتكبرون كما لو كنتم أسياد هذه الأرض. حسنا، إذن سأعطيك أوامري. اذهبي إلى منزلك وغيري ثيابك، أحضري معك من المال ما يلزم للرحلة، ثم عودي ثانيا. تعال معي إلى حجرتي. إلى حجرتك؟ وقد عاودك الجنون مرة ثانية. لا، اذهبي في التو. خاطبني بشيء من اللطف يا جون، أرجوك. إن الأوامر دائما وقعها قاس على الأذن، لعلك الآن تستطيعين أن تدركي هذه الحقيقة. هيا. ذهبت أخيرا، يا للتعيسة، فلنظم أموري الآن. كم يمكن أن تتكلف هذه الرحلة؟ مئة قرون، عشرة قطار، هوتيل، حملون، هوتيل، مئة وعشرون. يا إلهي، تأمل منظر الغرفة. ما الذي كنت تفعله بالأمس؟ لقد أتت الأنسة بالأمس ومع بعض الناس. ألم تسمعي شيئا أبدا خلال نومك العميق؟ لا، فقد نمت كالقتيلة. والآن أنت مرتجعة ثيابك ومتأهبة للذهاب إلى الكنيسة. نعم، ألم تعدني بالمجيء معي إلى الكنيسة اليوم لتناول القربان؟ صحيح، أراك قد أحضرت رباط عنقك الأسود. تعالي إذن أربطيه لي. جزء من الإنجيل سيقرأ القسيس علينا اليوم، شيء عن مقتل القديس يوحنا فيما أعتقد. بالتأكيد، وسيفيد في الحديث عن ذلك وقتا طويلا لا أحدما. أحزاني إنك تخنقينني. كم أنا في حاجة إلى النوم. هذا صحيح. ما الذي كنت تفعله جالسا هنا طول الليل؟ يا إلهي، إن وجهك شاحب اللون. كنت أتحدث هنا مع الأنسة جولي. إن هذه المخلوقة لا تدري آداب السلوك. أتعلمين يا كريستين؟ ماذا؟ إنها لقصة غريبة يزداد عجب المرء لها كلما فكر فيها. أمن الممكن أنها؟ ما هو الغريب؟ كل شيء. ما هذا؟ كوبان وبقية خمر؟ هل كنتما تحتسيان الخمر معا أيضا؟ نعم. يا للعار، انظر في وجهي. نعم. هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ نعم، لقد كان ممكنا. أف لك، لو أخبرني أحد غيرك بهذا لما صدقته أبدا. يا للعار، يا للعار. طبعا أنت لا تغارين منها. لا طبعا لست أغار منها. لو كان ذلك حدث مع كلارا أو صوفي لكنت قد اقتلعت عينيك. هذه هي حقيقة الأمر إذن. إنه لسلوك يدعو إلى الاشمئزاز. هل أنت غاضبة منها إذن؟ لا، ولكنني غاضبة منك أنت. لأنك ارتكبت خطأ جسيما. يا لها من فتاة مسكينة. أؤكد لك أنني لن أبقى في هذا المنزل بعد اليوم، فلم أعد أستطيع أن أشعر بأي احترام نحو من فيه. ولما تحتم علينا أن نشعر باحترام نحوه؟ لك من الذكاء ما يكفي لأن تعرف السبب. أترضى أن تكون خادما لقوم لا يحيون حياة فاضلة؟ إن في هذا مذلة للمرء في رأيي. نعم، ولكن أليس في هذا أيضا بعض العزاء؟ أقصد في معرفتنا أن الآخرين ليسوا أفضل منا في شيء. لا، لا أظن ذلك. فلن يكون لنا أي مثال نحتذي به حتى نحسن من أنفسنا إذا لم يكونوا هم في الواقع أفضل منا. ثم فكر في الكونت، فكر في كل هذا العذاب الذي عاناه في حياته. لا، لن أظل هنا لحظة أخرى. ثم إنها تفعل ذلك مع من؟ مع شخص من طبقتك أنت. لو أن ذلك كان مع وكيل نيابة الحي أو مع شخص في مستواها. ماذا تقولين؟ نعم، ربما أنت على نحو ما لا عيب فيك، ولكن ما زالت هناك فروق بين طبقة وأخرى مهما يكن من شيء. لا، إنني لا يمكنني أن أعقل ذلك أبدا. أن تذهب آنسة شابة وتلقي بنفسها بمحض اختيارها في أحضان شخص مثلك، بينما هي دائما أبية قاسية في معاملتها للرجال. هي التي كادت تأمر بقتل ديانا لأنها كانت تجري وراء كلب البواب. تصور هذا. ولكني لن أبقى هنا مدة طويلة، فقد عزمت على ترك الخدمة في 24 من أكتوبر. ثم ماذا؟ ثم آن الأوان لأن تبحث لنفسك عن عمل آخر أنت أيضا، هذا إن كنا سنتزوج على الإطلاق. أي نوع من العمل تريدينني أن أبحث عنه؟ إنني لن أستطيع أن أحصل على مركز كهذا عندما أتزوج. لا طبعا، ولكن في إمكانك أن تجد عملا كبواب أو ساع في إحدى المؤسسات التابعة للحكومة. صحيح أن الحكومة تمنح أجرا زهيدا، لكنه دخل مضمون. ثم هناك المعاش الذي تحصل عليه الأرملة والأطفال. ماذا جميل جدا، لكن ليست في نيتي أن أفكر في الموت من أجل زوجة وأطفال. كما أنني أعترف أن المستقبل الذي كنت أفكر فيه كان أسمى من ذلك بعض الشيء. المستقبل الذي تفكر فيه؟ وماذا عن واجباتك؟ حذاري أن تنسى واجباتك. لا تثيريني بالحديث عن واجباتي، فأنا أعلم تماما ما يجب عمله دون حاجة إلى تدخلك. ومع ذلك فلدينا الكثير من الوقت لنفكر في هذه المشكلة. والآن اذهبي وهيئي نفسك، وسوف نذهب معا إلى الكنيسة. من هذا الذي يتمشى في الطابق الأعلى؟ لا أعلم، اللهم إلا إن كانت كلارا. هل من الممكن أن يكون الكونت قد عاد دون أن يسمعه أحد؟ الكونت؟ لا، غير معقول، وإلا لدق الجرس. سأذهب لأرى من يمشي في الطابق الأعلى. رحمتك يا ربي، رحمتك، لن ترى عيني مثل هذه المصيبة. ادخل إنني جاهزة الآن. صح صح، كريستين يقظة في الغرفة المجاورة. هل شكت كريستين في أي شيء؟ إنها لا تعرف أي شيء مطلقا، ولكن يا إلهي انظري إلى وجهك. ماذا في وجهي؟ به شعوب الموت، ثم اغفري لي، إن وجهك قذر. دعني أغسله إذن، أعطني الفوطة. انظر، ها هي الشمس تشرق والجنيات بدأت تختفي. نعم، لقد كانت الجنيات تهيم هنا بالأمس، والآن يا جان لنرحل معا، فإنني قد أحضرت المال. ما يكفي، ما يكفينا بعد الوقت على الأقل. تعال معي، ليس في مقدور الرحيل بمفردي اليوم. تخيل أنني أسافر في عيد منتصف الصيف في قطار لا يكاد المرء أن يتنفس فيه، مملوء بشتى أنواع الناس وكلهم يحدقون فيه. ثم أقف في المحطات، بينما كل ما أحس به هو الرغبة في الهرب. لا، ليس في إمكاني أن أفعل ذلك، لا، ليس بمفردي. ثم تهب في نفسي الذكريات، ذكريات طفولتي في مثل هذا العيد، حينما زينت الكنيسة بأوراق شجر التامول وزهور الزنبق، وامتدت المأدبة للأقرباء والأصدقاء، ثم البستان بعد العشاء، حيث الرقص والموسيقى والزهور والألعاب. أحاول الهرب بعيدا بعيدا، ولكن ذكرياتي تتبعني في القطار، ومعها الندم، الندم ووخز الضمير. سأتي معك، ولكن في التو، قبل أن تضيع فرصة هذه اللحظة. اذهب وهيئ نفسك إذن، ولكن بدون أي حقائب، وإلا لأفشينا أمرنا. لا لا شيء على الإطلاق، سوى ما يمكننا أن نحمله معنا في العربة. ما هذا الذي تحملينه بحق السماء؟ ما هو؟ إنها عصفورتي الخضراء، فلست أريد أن أتركها خلفي. لا إله السماء، وهكذا حتى معينا أن نأخذ معنا قفص العصفورة، أليس كذلك؟ لا بد أنك مجنونة. إيه هذا القفص؟ إنها الشيء الوحيد الذي أمتلكه، الذي سأخذه معي من بيتي. هي المخلوق الحي الوحيد الذي يحبني، بعد أن ثبت عدم إخلاص ديانة لي. لا تكن قاسيا، ودعني أخذها معي. ألا تسمعين؟ إرمي هذا القفص، لا تتحدثين بهذا الصوت المرتفع، في إمكان كريستين أن تسمعك. لا لا أستطيع أن أتركها خلفي في أيدي غريبة. أفضل لو قتلتها. أعطيني المخلوقة اللعينة إذن، وسوف أقطع رقبتها. حسنا إذن، ولكن لا تؤلمها. لا لا لا أستطيع. أعطيني إياها، وأنا أستطيع. أوه يا صغيرتي سيرين، لابد لك أن تموتي وتتركي صاحبتي. ما أرجوك أن توفري علينا هذه المناظر، حياتك ومستقبلك كله في خطر. أنا أسري. كان الأفضل بك أن تتعلمي كيف تسبحين الدجاج بدلا من إطلاق النار. حين ذاك لما أخشى عليك لمجرد رؤية نقطة من الدم. اقتلني أنا عارضا، اقتلني. أنت يا من تستطيع أن تذبح مخلوقا برئا دون أن تصيبك خشعريرة واحدة. أوه كم أنا أكرهك، كم أنا أمقتك. لقد أريق الدم بيننا، إني ألعن تلك الساعة التي وقع بصري فيها عليك، إني ألعن الساعة التي حملتني فيها أمي. أوه ما فائدة هذه اللعنة؟ دعينا نذهب. لا تمهل، لن أذهب هذه اللحظة، فلا أستطيع. لابد أن أنظر إلى هذا الطائر المسكين أولا. صح، هناك عربة في الخارج. وهكذا تعتقد أنت أنني لا أحتمل رؤية الدم، وأنني على هذه الدرجة من الضعف؟ آه لو أتيح لي أن أرى دماءك تراق أمامي، وأن أرى مخك على هذه المنضدة، أن أرى جنس الرجل بأسره يطفو على بحر من الدماء مثل هذا المخلوق المسكين. إذا لا أعتقد أن في إمكاني إذن أن أشرب من جمجمتك، وبسرور أغسل قدمي في صدرك، وأكل قلبك محمرا قطعة واحدة. أعتقد حضرتك أنني ضعيفة، تظن أنني أحبك، تظن أنني أرد أن أحمل ذريتك تحت قلبي وأن أهزك. معي أن أحمل طفلك وأكتسب اسم أسرتك. وعلى فكرة، ما هو اسم أسرتك؟ فإنني لم أسمع أبدا اسم أسرتك. ربما ليس لأسرتك اسم، حين ذاك يكون اسمي زوجة الحارس أو زوجة الفضلات. أيها الكلب الذي يرتدي ملابس الإنسان، الذي يحمل زرائر عليها شعار أسرتي، وأنا أشارك فيك طاهيتي وأنافس فيك خادمتي. تظن أنني جبانة وأود الهروب؟ لا، فإنني الآن عازمة على البقاء حتى لو تصدعت السماوات فوقي. سيعود أبي فيجد مكتبه قد كسر وماله سرق، فيدق الجرس، هذا الجرس هناك مرتين طالبا الخادم، ثم يطلب البوليس، وحينئذ سأفشي كل شيء. نعم، كل شيء. أن نصل إلى النهاية إن كانت النهاية ممكنة. ثم بعد ذلك تصيبه نوبة أخرى ويموت، وفي هذا تكون نهايتنا جميعا. وبعد ذلك يسود الهدوء والسلام، السكينة والراحة الأبدية. وبعد ذلك يحطم شعار الأسرة على النعش، إذ أن ذرية الكونت قد انتهت، ولكن ذرية الخادم تستمر في ملجأ لليتامى، تفوز بالعار في الأزقة القذرة، وتنتهي في السجون. هذا هو الدم المهكي يتكلم. برافو يا سيدي. ولكن اصمتي الآن، حاولي أن تخفي فضيحتك. كريستين، ساعديني يا كريستين، ساعديني ضد هذا الرجل. يا إلهي، ما أتعس هذا المنظر في صباح يوم العيد، وما أقذر هذه المنضدة. ما معنى كل هذا؟ وما معنى هذه الضوضاء وهذا الصراخ؟ كريستين، أنت امرأة وصديقتي، الحذر من هذا الوغم. سأذهب لحلق ذقني بينما تتجاذب الآنستان أطراف الحديث. أنت على الأقل ستفهمين، أنت ستنصتين إلي. لا، أقول لك الحق، إنني لا أفهم هذا السلوك الملتوي. وأين أنت ذاهبة الآن مرتدية ثياب الصف؟ ثم إنه هو أيضا يرتدي قبعته. ما هو السر؟ خبريني، ما هو السر؟ أنصتي يا كريستين، أنصتي إلي وسأحدثك بكل شيء. لست أرغب في معرفة أي شيء. ولكن يجب أن تنصتي. أنصت إلى ماذا؟ إلى سلوكك الطائش مع جان؟ إن هذا لا يقلقني، ثم إنه لا دخل لي في هذه الأمور. أما إذا كنت تفكرين في تحريضه على الهرب معك، فحينئذ أستطيع أن أحسم الموقف في الحال. حاولي أن تهدئي نفسك يا كريستين وأنصتي إلي. إنني لا أستطيع أن أبقى هنا، وكذلك لا يستطيع جان أن يبقى هنا بدوره، ولهذا يجب علينا أن نرحل إلى الخارج. عندي فكرة وليدة اللحظة. لو افترضنا أننا نحن الثلاثة رحلنا معا إلى الخارج، إلى سويسرا، وأنشأنا فندقا هناك. إنني لدي المال، وسيكون جان وأنا مسؤولين عن كل شيء. أما أنت ستقومين برعاية المطهى. ألن يكون ذلك رائعا؟ قولي فقط نعم يا كريستين وتعالي معنا، وحينئذ تحل جميع المشاكل. قولي إنك موافقة يا كريستين. إنك لم يسبق لك أن رحلت إلى الخارج يا كريستين. يجب عليك أن ترى شيئا جديدا من العالم، فلا تستطيعين أن تتصوري لذة السفر بالقطار. بلاد مختلفة ووجوه جديدة طول الوقت. ثم نذهب إلى هامبورغ ونزور حديقة الحيوانات فيها في طريقنا، لا شك أنها ستعجبك. ثم نذهب إلى المسرح ونسمع الأوبرا، وحينما نصل إلى ميونخ نزور معارض الرسم، ففيها لوحات روبنز ورافائيل الرسامين الخالدين. كما تعرفين، لا شك أنك سمعت بميونخ، حيث عاش الملك لودفيغ، الملك الذي أصيب بالجنون كما تعلمين. ثم نزور قصره، فلا تزال بعض قصوره مؤثثة كما تؤثث القصور في القصص الخرافية. هناك لن نبعد عن سويسرا وعن جبال الألب. تخيلي يا كريستين جبال الألب وقد غمرها الثلج في منتصف الصيف. وهناك ينمو شجر البرتقال وتوجد أشجار الغار وهي خضراء طول العام. ثم نشتري فندقا. سأجلس أنا في المكتب بينما يستقبل جون النزلاء، يخرج لشراء المستلزمات ويكتب الخطابات. تلك هي الحياة الحق يا كريستين، قطارات تصفر، عربات تصل، أجراس تدق في غرف النوم وفي المطعم. وسوف أهيئ أنا الحسابات، ثم إني أعرف كيف أملحها. أنت لا تتصورين مدى خشية النزلاء حينما يدفعون حسابهم، وأنت ستجلسين في المطهى وتشرفين على كل شيء، وطبعا لن تقومي بنفسك بأي طهي، كما أنك لابد وأن ترتدي ملابس أنيقة حينما تقابلين العملاء، ويوما ما ستجدين لنفسك زوجا لأنك جميلة. لا لا، لست أبالغ في ثنائي لك، ولن أدهش مطلقا لو تقدم لك إنجليزي غني، فالإنجليز أسهل الناس اقتناصا، وبعدئذ نصبح أغنياء ونبني لأنفسنا فيلا على ضفاف بحيرة كومو. طبعا إنها جهة ممطرة قليلا في بعض الأحيان، ولكن أظن أن الشمس تشرق هنا بعض الوقت رغم أن السماء تبدو غالبا مظلمة، وإلا ففي استطاعتنا أن نأتي إلى هنا ثانية، هنا أو إلى أي مكان آخر. أتصدقين أنت كل هذا الكلام؟ أصدقه أنا؟ نعم. لست أدري، لم أعد أصدق أي شيء الآن، لا أؤمن بأي شيء الآن، أي شيء على الإطلاق. ها أنت ذا مسيو جون، كنت عازما على الهرب إذن. الهرب؟ ألا تظنين أن في هذا شيئا من المبالغة؟ لقد سمعت مشروع الآنسة، وبالرغم من أنها متعبة الآن لعدم نومها طول الليل، فالمشروع ما زال في الإمكان تنفيذه. أنصت إلي الآن، أتظن أنني أقبل أن أكون طاهية لهذه من فضلك؟ استخدمي ألفاظا لائقة حينما تخاطبين سيدتك، أتفهمين؟ سيدتي؟ نعم. أنصتوا إلى هذا الرجل. نعم أنصتي أنت نفسك، ومن صالحك أن تنصتي وتقللي من حديثك. الآنسة جولي سيدتك، ويجدر بك أن تحتقري نفسك الآن لنفس السبب الذي من أجله تحتقرينها. لقد كنت دائما أحترم نفسي حتى أنك تحتقرين الآخر، حتى أنني لم أسقط إلى ما هو أدنى من مركزي في الحياة، فلا تستطيع أن تقول إنه كانت هناك أي علاقة من هذا النوع بين طاهية الكونت وبين عامل الإسطبل أو من يرعى خنازيره. لا تستطيع أن تقول عني ذلك. لا، لحسن حظك كانت لك علاقة مع شخص ممتاز. طبعا شخص ممتاز، فهو يسرق الشوفان من إسطبل الكونت ولا بيع. أنت تتحدثين عن ذلك، أنت التي تأخذين عمولة على ما تبتعين من البقالة وتقبلين الرشاوي من الجزار. ماذا تعني؟ وهكذا ليس في مقدورك أن تحترمي سيدتك الآن. أنت أقادم أنت إلى الكنيسة الآن؟ فقد تفيدك خطبة جيدة عن فعالك المحمود. لا، لست ذاهبا إلى الكنيسة اليوم. تستطيعين أن تذهبي بمفردك وتعترفي بكل خطاياك. حسنا، سأذهب بمفردي إذن، وسآتي بما يكفي كلينا من الغفران. لقد تعذب مخلصنا ومات مصلوبا من أجل خطايانا جميعا، وإنه لشك سيرفع عنا كل ذنوبنا لنفسه لو قاربناه بإيمان وبقلب نادم. بما في ذلك ما اختلسته من طريق البقالة. تؤمنين بهذا حقا يا كريستين؟ هذا هو إيماني الحي، أكيد تماما كوجودي هنا. الإيمان الذي تعلمته في طفولتي واحتفظت به منذ أيام شبابي يا آنسة جولي. وفضلا عن ذلك فإنني أعلم أنه كلما استفحلت الخطيئة زاد الغفران عنها. لو كان لدي فقط إيمانك هذا. لو كان. ولكن لا يحصل المرء على هذا الإيمان إلا بعناية الله الفائقة، وهذه لا يمنحها الله إلا للقليل من عباده. ومن هؤلاء القلائل إذن؟ هذا هو سر العناية الإلهية يا سيدتي، فالله لا يحترم الأفراد ولكن آخر الناس في الدنيا يكون أولهم في الآخرة. إذن فهو يحترم آخرهم، وإنه لأهون على الجمل أن يمر خلال عين الإبرة من أن يدخل الرجل الثري مملكة السماء. هذه هي الفكرة يا أنسة جولي. المهم إنني ذاهبة الآن بمفردي، وفي طريقي سآمر عامل الإسطبل ألا يسمح لأحد بأخذ الجياد في حالة إن شئتما أن ترحلا قبل عودة الكونت. وداعا. إنها لشيطانة، وكل هذا من أجل عصفور أخضر. دع العصفور الأخضر جانبا الآن، هل ترى مخرجا من هذا المأزق أو نهاية له؟ لا. ماذا كنت تفعل لو كنت في موقفي؟ لو كنت في موقفك؟ دعيني أفكر. امرأة ذات أصل نبيل سقطت. لا أعرف. نعم، بل إني أعرف الآن. بهذه الموسى. هكذا؟ بهذه الموسى التي في يدك بضربة واحدة؟ نعم، ولكن لا تحاولي أنت أن تفعلي ذلك. هذا هو الفارق بيننا. هل أنك رجل وأنا امرأة؟ ما الفارق إذن؟ نفس الفارق الذي يكون بين الرجل والمرأة. كم أود أن أقضي على نفسي بهذه الموسى، ولكنني تخونني الشجاعة. حتى أبي لم يقوى على الانتحار تلك المرة التي كان عليه أن ينتحر. لا، لم يكن واجبه أن ينتحر حين ذاك، بل أن يأخذ بسأره أولا. والآن أمي تأخذ بسأرها خلال شخصي. ألم تحب أباك أبدا يا أنسة جولي؟ نعم، أعمق الحب، ولكن لابد أنني كنت أكرهه أيضا، أكرهه غير واعية. إنه هو الذي تركني أنشأ على هذا الاحتقار لجنسي كنصف امرأة ونصف رجل. من هو المسؤول إذن عما حدث؟ أهو أبي؟ أم هي أنا؟ أم أمي؟ أنا؟ ولكن ليست لي شخصية، فليس لدي فكرة واحدة لم أرثها عن أبي، ولا عاطفة واحدة لم أكتسبها من أمي. وهذه الفكرة الأخيرة عن أن الناس كلهم سواء، لقد اكتسبتها من خطيب السابق، ولهذا السبب فأنا أنعته وغدا. كيف يمكن أن تكون غلطتي أنا إذن؟ هل أخلع الوزر على المسيح كما تفعل كريستين؟ لا، فكبريائي تمنعني، وفي نفسي من التعقل ما يحول بيني وبين هذا السبيل. شكرا لتعاليم أبي. أما عن استحالة دخول الرجل السري مملكة السماء فهذه أكذوبة، وعلى العموم فلن تدخل هذه المملكة كريستين أيضا، إذ لديها مال مدخر في البنك. من هو المسؤول إذن؟ وما أهمية هذا السؤال، فأنا وحدي التي علي أن أتحمل الوزر وأتحمل العواقب. نعم، ولكن لقد عاد الكونت. تصوري أنا كريستين. هل رأى درج المكتب الآن؟ اصمتي اصمتي، سأتحدث إليه في البوق. إنه جاء يا سعادة الكونت. نعم يا سعادة الكونت. نعم يا سعادة الكونت. حسنا يا سعادة الكونت، في خلال نصف ساعة. ماذا قال؟ يا إلهي ماذا قال؟ إنه يود أن أحضر له حذاء وقهوته بعد نصف ساعة. بعد نصف ساعة؟ إذن إنني مضنى وليست لدي القوة على القيام بأي شيء، على الندم، على الهرب أو البقاء، الحياة أو الموت. ساعدني الآن، أمرني وسأطيعك كالكلب. أدي لي هذه الخدمة الأخيرة، أنقذ شرفي وأنقذ اسم أبي. أنت تدري ما الذي يجب علي أن أفعل، والذي تعوزني المقدرة على فعله. قرر أنت أي شيء وأمرني بتنفيذه حتى أستطيع أن أنفذه. لست أدري، بل إنني لم تعد لدي القوة الآن. لا أفهم، إنه كما لو كانت هذه الجاكيت قد جعلت مني رجل آخر. ليس في مقدوري أن أمرك، والآن بعد أن تحدث إلي الكونت إنني إنني لا أستطيع أن أفسر مشاعري، ولكن إنه ذلك الشيطان الخادم الذي يقبع في قرارة نفسي. لقد دبت فيه الحياة من جديد. إنني أعتقد حقا أنني لن أتردد في قطع عنقي لو أن الكونت أتى الآن وأمرني أن أفعل ذلك. حاول أن تتخيل إذن أنك هو وأنا أنت. لقد تبين لي أنه في مقدورك أن تسلك سلوك النبلاء. هذه الليلة هنا حينما ركعت أمامي كنت أرستقراطيا حينئذ، وإلا ألم تذهب إلى المسرح؟ ألم ترى كيف يسلك المغناطيسي؟ نعم، إنه يقول للوسيط اذهب وأحضر المكنسة، فيذهب الوسيط ويحضر المكنسة، ثم يقول له أكنس، فأكنس الرجل. ولكن لابد أن يكون الشخص الآخر نائما. إنني نائمة بالفعل، ها أنا ذا نائمة، فالغرفة بأسرها تبدو في عيني كأنها دخان، وأنت تبدو وكأنك موقد من الحديد، موقد في هيئة رجل يرتدي ملابس سوداء وقبعة عالية. تلمع عيناك كأنهما قطعتان من الفحم حينما توشك النار على الانطفاء، ووجهك كتلة بيضاء كأنها الرماد. ها هو ذا ضوء الشمس يدخل. إنني أجد هنا الدفء والجمال، النور والهدوء. هذه هي الموسى، والآن ذهبي بينما لا يزال الضوء يشرق، إلى الخارج، إلى الجرن، ثم ما يجب أن تفعليه. أشكرك، والآن أنا ذاهبة كي أستريح، ولكن قل لي فقط، إن الأولين هنا قد يخلع الله عليهم رحمته هم أيضا، قل لي هذه العبارة حتى وهو لم تكن تصدقها أنت. الأولين؟ لا، لست أستطيع أن أقول هذا، ولكن انتظري يا أليسا جولي، إنني أعرف الآن، فلم تعودي أنت الآن بين الأولين، أنت ضمن الأخيرين. هذا صحيح، إنني الآن ضمن الأخيرين، إنني آخر الآخرين. أوه، ولكني الآن لا أستطيع الذهاب. قل لي ثانية، إنه يتحطم علي أن أذهب. لا، لا أستطيع أنا أيضا، لا أستطيع. والأولون هنا يصبحون الأخيرين. لا تفكري، لا تفكري، إنك تسلبين قواي أنا أيضا، تجعلين مني جبانا. ماذا؟ ماذا؟ يخيل لي أن الجرس يتحرك. لا، هل أسده بقطعة من الورق؟ تصوري أنني أخشى جرسا. لا، إنه ليس مجرد جرس، هناك شخص وراء الجرس، يد تحركه، هناك شيء آخر يحرك اليد. فقط سأضع أصابعي في أذني، سأضع أصابعي في أذني، ولكن دقه يعلو ويعلو ويظل يدق ويدق حتى أكيبه، وحينئذ يكون قد فات الأوان. ثم يأتي البوليس، ثم هذا رهيب مرعب، ولكن أليس جولي، لا يوجد أي مخرج آخر. سابي سابي. نعم نعم، أنا ذاهبة، أنا ذاهبة. Thank you. استمعتم إلى مسرحية الآنسة جولي للكاتب السويدي أوغست سترينبرغ. كتب المقدمة وترجم المسرحية كاملة الدكتور محمد مصطفى بدوي. قام بتصوير الشخصيات الأنسة جولي سميح عيوب، جان صلاح منصور، كريستين إحسان شريف، واشترك بالتمثيل أيضا ضياء السويفي، فايق إسماعيل، ورجاء حسين. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم وإبراهيم أبو المجد. قدم هذا البرنامج وأخرجه محمود مرسي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.